الشيخ شكر الله. القاعدة عندنا هي الثلاثة، قدم بعض الأحكام بحسب تفاوت أسئلتها، وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخر المسائل ومعرفة عللها وأحكامها، فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك. ولهذا علة مثل منها في الشهادات، إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدما وحلف معه صاحب الحق ثبت مال الأمام لصرفه دون القطع في السرقة، لأنه لا يثبت إلا برجلين. وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأنه لا بد من الإقرار مرتين. ومن ذلك دعوى الخلع من الدعاء زوج أتى بشاهد وحلف معه أو رجل وامرأتين ثبت، لأنه يدعي العوض ودليل منه من اعترافه، وإن ادعت المرأة بذلك لم يثبت، لأن الخلع مخالف الرجلان عدلان. ومنها قال علماؤه: الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية أو الجبر، ويتبع في الدين خير أبويه، ويتبع في المجازر وتحريم الأكل أخلفهما. فالبغل يتبع الحمار في المجازر وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس، والسفر والعزبار يتوالدان من بين الذئب والضباع، يتبع الذئب في المجازر وتحريم الأكل. ومنها مسائل إفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها، إذا جمع العقل بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك العقل عليه وما لا يملك صح في المباح، وما يملك العقل عليه بملك أو ولاية، وبطل وغلق في الآخرة. ومنها شهادة الزروع والحصول بعضهم لبعض لا تهبى، ولو كانوا في صفة العدالة لمكان التهمة، وإن شهدوا عليه أن قبل، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا يقبل وله نقبل. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه القاعدة 31 في التعليق على القواعد والأصول الجامعة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. يقول في هذه القاعدة: عليكم السلام والكافي. قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. عليكم السلام. قال: وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وأحكامها، فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك. يبقى الأحكام قد تتفق وقد تختلف أحيانا بسبب اختلاف الأسباب، لأن الحكم صلته بسببه، فربما يتعدد السبب فيتعدد الحكم حينئذ، فتظن أن الحكم سيكون واحدا لكن الحكم جاء مختلف. وكي نتصور هذه المسألة ابتداء، فإنه يحتج لها بما جرى في حديث عائشة رضي الله عنها في اختصام سعد وابن زمعة في القصة الشهيرة، والحديث في الصحيحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. حينما وقع اختصام بين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وابن زمعة رضي الله عنه، كل منهم يدعي أن هذا الولد له من هذه الأمة. الولد شبيه بمن؟ شبيه بعتبة أخي سعد، لكن هذه الأمة لمن؟ لابن زمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى به لابن زمعة وقال للولد الولد للفراش، يعني هي ولد أو هذا المولود ولد على فراش من؟ على فراش ابن زمعة فيكون له. وللعاهر الحجر، يعني العاهر يستحق الرمي بالحجر لا أن يقال إن هذا ولد وينتسب إليه وليس هو منه، ولكن لوجود هذا الشبه وتلك الشبهة والإشكالية قال واحتجبي منه يا سودة، وسودة بنت زمعة. فالظاهر أنه ما دام قد حكم للولد بأنه لابن زمعة إذن معنى ذلك أنه صار ولدا، وإذا كان قد صار ولدا له فسودة حينئذ أخته، وإذا كانت سودة أخته فإنها لا تحتجب منه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الحكمين، وهذا هو ما يشهد لتلك القاعدة إنه قد تتبعض الأحكام باعتبار أسبابها. ففي جانب إثبات الولد الذي يقدم في ذلك الفراش، الولد ولد على فراش فلانة، فراش فلان وده ابنه، كون جاء شبه بفلان أو علان ده ما ينفي أصل انتسابه إلى الذي ولد على فراش. لكن لوجود الإشكالية في هذا فالورع يقتضي أن سودة تحتجب عنه أيضا، يبقى في جانب الورع في جانب المحرمية لا احتجب منه يا سودة، يبقى لم يثبت له المحرمية، لكن في جانب الانتساب والولد أثبت ذلك لابن زمعة. فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين طرفي الحكم بين هذا وذاك، وهذا هو ما يقرره أهل الفقه أو في هذه القاعدة الفقهية حينما يقولون قد تتبعض الأحكام باختلاف أسبابها. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بأحكام الرضاع، فمثلا نحن نقول في أحكام الرضاع الأخت من الرضاع والبنت من الرضاع، صح؟ نقول هذه أخته في الرضاع، هل أختك في الرضاع يثبت بها ميراث؟ لا يثبت بها ميراث، لكن تثبت بها المحرمية إذا تبعضت الأحكام، يبقى هذا موجود. فيقال مثلا فلان رضعت من رضعت على فلان وصار فلان أخاها، طيب أخوها يعني يراها وترى، نعم هي محرم لا وهو محرم لا هو محرم لها، نعم. لكن لو فرضنا أنه مات وهي هل ترثه؟ يعني حتى لو إن في مسألة أخرى الأخت سترث كما لو كانت كلالة مثلا ليس له فرع ولا أصل، الأخت سترث، لكن هنا هل الأخت سترث؟ الأخت من الرضاع لا ترث، إذن هذا يدل على تبعض الأحكام باختلاف الأسباب. فهذا هو معنى القاعدة التي ذكرها الشيخ هنا. الشيخ ضرب لها بعض الأمثلة الأخرى فقال منها في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال لتمام نصابه دون القطع في السرقة لأنه لا يثبت إلا برجلين. تعرفون أنه في أبواب الفقه فيما يتعلق بالشهادات يذكر العلماء أن أبواب الشهادة تتفاوت، فهناك في باب الشهادات ما لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، وفي بعضها ما يقبل فيه شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين أو شهادة رجل مع اليمين، إذا المسألة تتفاوت. فبغض النظر عن التفريق أهل العلم في هذه المسائل بما تتعلق بالفروع، فإنه في باب المال يصلح هذا أن يشهد رجلان أو أن يشهد رجل وامرأتان أو أن يشهد الرجل ويشهد رجل وأن يكون معه يمين صاحب الحق. ولذلك في آية المداينة في سورة البقرة قال الله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فلو أنه شهد رجل ومعه امرأتاه بإثبات حق مالي لفلان ثبت الحق به. لكن لو شهد رجل وامرأتان على سرقة فلان لا يقطع به، لأنه في باب حد السرقة لا تجزئ شهادة المرأتين عن الرجل، وإنما لا بد من شهادة رجلين. فحينئذ تبعضت الأحكام، ترتب على الشهادة حق مالي لكن لم يترتب عليه الحق بالحدود. يبقى هذا أيضا من قبيل تبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابه. كذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأنهم يقيمون الإقرار مقام الشهادة، فيقولون لكي يحد بالسرقة يقر مرتين فهي تقوم مقام الشهادتين. وهناك من لا يشترط ذلك ويقول ولو أقر على نفسه بمرة فإن الإقرار أقوى من الشهادة، لأنه إقرار الإنسان على نفسه، فحينئذ يحد بحد السرقة. لكن على القول بهذا تتنزل هذه القاعدة أيضا. تعرفون أنه أحيانا في بعض الأمثلة التي تمثل للقواعد الفقهية لا تكون موضع اتفاق، لا تكون موضع اتفاق، وهذا درج العمل عليه في أبواب القواعد عموما. فأحيانا يمثل لمسألة في الفروع هي محل نزاع، لكن نتصورها على هذا المذهب الفقهي، فحينئذ نفهم معنى القاعدة، ثم في التفريع قد يوافق هذا أو لا يوافق حسب ترجيح الأدلة الواردة في ذلك. ومن ذلك دعوى الخلع، إن ادعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه أو رجل وامرأتين ثبت لأنه يدعي العوض وتبين منه باعترافه، وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت، لأن الخلع نصاب رجلان عدلان. هم يقولون في أبواب الأنكحة في باب الخلع لا بد من رجلين. طيب، لكن في إثبات الحق المالي يكفي كما قلنا رجل وامرأتان ويغني ذلك عن وجود رجلين. فلو أن الزوج ادعى أن له حقا ماليا، حق المال في الخلع، لأن المرأة حينما تختلع فهي تفتدي بنفسه فتدفع له مالا أو عوضا، فهو وجد معه الرجل أو الرجلان أو الرجل والشاهدان، وجد معه الرجلان، وجد معه الرجلين، أو وجد معه رجلا وامرأتين، فيثبت حقه المالي ولا لا يثبت؟ يثبت. لكن هي لو قالت طب أنا اختلعت، وقال ما اختلعتش مني، نقول لها هات شاهدين، لأن إثبات الخلع برجلين. يبقى إذن في إثبات الخلع نظرنا إلى الرجلين، وفي إثبات المال الموجود في الخلع اكتفينا برجل وإيه وشاهد. وسيأتينا تمثيل هذه المسألة في أمر آخر، في قاعدة يعني قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، نتكلم فيها أيضا في بعض ما يتعلق بهذه المسألة، لأنه هنا حصلت البينونة التي ادعاها الزوج، لكن نتكلم فيها فقط يعني. طيب، قال الشيخ هنا أيضا: ومنها قال العلماء الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرق ويتبع في الدين خير الأبوين. يبقى الآن في تفريق في الأحكام ولا لا؟ في، يعني الآن الولد يتبع أباه في النسب، يتبع أباه في النسب، فيقال فلان ابن فلان، ما يقال فلان ابن فلان، يبقى في باب النسب يتبع الأب. طب ويتبع أمه في الحرية والرق، يعني إذا كانت أمه حرة فالولد حر، وإذا كانت أمه رقيقة فالولد رقيق، يبقى إذا تبع الأم في هذا الباب. ويتبع في الدين خير الأبوين، الأب مسلم والأم نصرانية أو يهودية، حينئذ يتبع دين من؟ دين الأب، فيكون مسلما. إذا حدث تفاوت في الأحكام واختلاف بينه، وهكذا يمثل العلماء لمثل هذا. لكن في مسألة الحرية والرق قال أهل العلم يستثنى منها إذا كانت مملوكة للواطئ، فإن الولد ينعقد حرا، لم نقول عليها أم ولد. ففرق بين أنه هو تكون الأمة مملوكة لغيرها، مملوكة لغيره، لغير من تزوج منه، يعني رجل عنده أمة وزوجها من شخص، خلاص هي أمة لكنه زوجها لكن لم يعتقها، إنما تزوجها الآخر وهي على ما هي عليه من رق، فرزقت منه بمولود، فهذا المولود عبد. أما لو كانت هذه المملوكة له هو تزوجها وهي مملوكته، فإن الولد ينعقد حرا لأن الأمر يرجع إليه، فرجع حينئذ وصار إيه؟ وصار حرا، وتكون حينئذ أم ولد له، وتكون حينئذ أم ولد له. طيب، ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما. فالبغل يتبع الحراء الحمار في النجاسة وتحريم الأكل، ولا يتبع الفرس. يعني الآن لما يكون في ما تولد من حلال ومحرم غلب فيه جانب الحرمة، وهذا معنى القاعدة أيضا الفقهية المعروفة، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. فكذلك أيضا إذا اجتمع فيه سبب حل وسبب حرمة قدمت الحرمة سدا للذريعة أو للاحتياط والتورع في ذلك. فالآن البغل يقولون إنه متولد من إيه؟ من الفرس والحمار. يعني البغل جاي من إن الفرس والحمار اجتمع فوقع وجد منهما الإيه؟ البغل. طيب البغل فيه الآن الفرس على الصحيح يجوز أكله وحلال أكله، وجاء في حديث أسماء ما أردنا أن نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. طيب وبالنسبة للحمار، الحمر الأهلية محرم أكلها والنصوص في ذلك كثير. طب هذا نتج عن محرم وجانب حرام وجانب حلال، يبقى يغلب جانب الحرام، يغلب جانب الحرام. طيب كذلك والسمع والعصبار يتولدان من بين الذئب والضباع، يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل، ولا يتبع الضبع حتى وإن ورد ما يفيد الحل في ذلك بالنسبة للضبع، لكن الذئب لا إشكال في تحريمه، فكل ذي ناب من السباع محرم والذئب منه. ومع ذلك فإن ما ينتج عن الحرام والحلال يكون أيضا محرم. قال ومنه مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك، صح في المباح وما يملك العقد عليه ملك أو ولاية وبطل ولغى في الآخر. هناك أشياء يمكن فصل بعضها عن بعض. يعني الآن بالنسبة للبغل هنفصله إزاي؟ هو تكوينته جاي من فرس وحمار، والحمار محرم أكله والفرس حلال أكله، يبقى إذن البغل يحرم أكله. لكن أنت الآن هناك صفقتان، شخص يبيع خمرا ويبيع عنبا، يبقى أنا أقول إيه؟ حلال في العنب وحرام في الخمر. يبقى هو مثلا اشترى وليكن بألف جنيه، بستمائة خمرا وبأربعمائة اشترى عنبا، فنقول الأربعمائة في مقابلة العنب هذا عقد صحيح، والستمائة التي هي في مقابلة الخمر عقد غير صحيح، فترتد إلى هذا الستمائة والخمر تتلف لا قيمة لها ولا شيء، وهكذا. يبقى أمكن تفريق الصف. يبقى إذن الحكم اللي ترتب أدبيع تم، لكن صححناه في جزء وأبطلناه في جزء واحد، لم نقل يبقى نمشيها مع بعض وخلاص، لا نمشيها مع بعض، إنما هذا له حكم وهذا له حكم. ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل، ولو كانوا في صفة العدالة لمكان التهمة، وإن شهدوا عليهم قبلت. وعكس ذلك في باب الأعداء. احنا الآن نتكلم عن ايه؟ ان تتبعض الأحكام، ان ممكن يكون حكم في جهة ماشي وفي الجهة التانية مش ماشي. ليه؟ على حسب ما يتعلق به من مسوغات وأسباب. فالآن لو شهد شخص لأبيه، انت الآن الأب حصلت مشكلة بينه وبين حد فطلبنا الشهود، مين اللي جاي يشهد؟ الابن جاء ليشهد لأبيه، أو الأب جاء ليشهد، أو الأب جاء ليشهد لابنه. فعندك أكثر الفقهاء أو كثير من الفقهاء قالوا لا تقبل الشهادة لموضع التهمة، ما الأب هيقف مع ابنه والابن هيقف مع ابيه. طب لو جاء يشهد عليه أقبلها لا إشكال. يعني لما جينا في الشهود الرجل اللي هو بينه بالآخر مشكلة قال لا ده أنا مش جايب حد غريب، أبوه سيشهد. أبوه قال نعم ابني فعل وفعل وفعل. هل القاضي يقول انت علاقتكم ببعض ايه؟ اب وابن سيادتك مش مقبول، ده ادعى للقبول. لانه الابن الاب لا يفعل هذا الا اذا كان على دين وورع في غالب الامر، فمثل هذا شهادته. يبقى عكسنا فين؟ في الحكم. والعكس شهاده الاعداء، معروف ان فلان ده عدو لفلان، فجي في موضع الشهادات شهد عليه، نقول له لا انت بينك وبينه عداء، يبقى أنت في موضع تهمة. طيب جاء الشاهد ليشهد له، هو اللي بينه وبينه خصومه وقال يا جماعة بس هو الراجل ده ما أخطأش ديت وكذا، تقبل ولا لا تقبل؟ تقبل لانتفاء التهمة. يبقى تبعضت الأحكام واختلفت لاختلاف ما يتعلق بها من سبب. يبقى هذه معنى القاعدة التي معنا. لكن بالنسبة لشهادتي الولد لوالدي أو الأقارب بعضهم لبعض، فالذي رجحه بعض أهل العلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين، إنه إذا يعني عرفت عدالة الشاهد وكان معروفا بهذا الباب وتمنعه عدالته من أن يكذب، فحينئذ لا منع من قبول شهادته ولو كانت لأقرب الناس إليه. يعني واحد معروف انه يقول الحق ولو كان على ابيه وعلى يعني معروف بالعدالة، فحينئذ قالوا لا يمنع ذلك من ان يشهد لابيه او ان يشهد لاخيه او ان يشهد لولده، لان العدل والامانة تمنع من ان يمنعانه من ان يقع او ان يقول كذبا او محرم. لكن كثير من الفقهاء منعوا ذلك خشية الوقوع في التهمة، لانها مظنة التهمة في ذلك، بغض النظر أيضا عن التحرير الفقهي والكلام في ذلك. يبقى هذه القاعدة التي معنا. يبقى أنا عندي من المسائل الشهيرة فيها اللي ممكن نضيفها لتمثيل الشيخ وتكون مسألة سهلة جدا في الذهن، قضية الرضاع. فلان فلانة أخته في الرضاع، أو هو أبو فلان من الرضاع، ثبتت به المحرمية، هو أبوها من الرضاع أو هي بنته من الرضاع أو هي أخته من الرضاع، ثبتت به المحرمية، ولذلك يحل النظر إليها وتكون. لكن هل يرث بسبب ذلك؟ هل الرضاع يثبت ميراثا؟ لا يثبت ميراثا. يبقى إذن تبعضت الأحكام، تبعضت الأحكام. نعم ماشي. القاعدة الثانية والثلاثون، من أدى عن غيره وإجمع بنية الرجوع عليه رجع وإلا ثلاثة. قال الله تعالى Thank you. طيب. يقول في القاعدة 32: من أدى عن غيره واجبا، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. ويمكن لنا أن نزيد قيدا في القاعدة بيّنه الشيخ في الشرع، فهو مأخوذ أيضا من كلامه: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، إن برئ الغير بذلك، إن برئ الغير بذلك. إيه معنى هذا الكلام؟ أنا عندي تصور المسألة. أولا، شخص عليه واجب، الأصل أن يؤديه، فقام غيره بتأدية هذا الشيء عنه، فهل له أن يطالبه بذلك؟ يعني الآن أنت عليك دين لفلان، فلان عرف صديقي عليه 5000 لفلان، ذهب وأعطاه 5000، وبعد فترة قال له: إيه، خد بالك أنا سددت عنك الخمس آلاف وبسددهم لك. فهل له يقول له: وهل قلت لك سدد عني؟ ولا هل أنا أذنت لك في ذلك؟ هي هذه هي القضية. يبقى: ومن يؤدي عن غيره واجبا، يقولون فله الرجوع إن نوى يطالبه. يعني هذا الكلام نسأله حينما أدى عنه، هو على أحد صور: نوى الرجوع، نوى عدم الرجوع، لم ينوي شيء. إذن عندي ثلاث صور: نوى الرجوع، نوى عدم الرجوع، لم ينوي شيء، يعني لم يستحضر شيئا من ذلك. هو يؤدي عن دفع الـ5000 وفي دماغه خلاص هو يعني مشاه الأمور الوقتي، وبعد ذلك يبقى يرجع عليه ياخذ منه هو الـ5000، فهذا فله الرجوع لأنه نوى. يبقى يقول: يا أخي أنا لما أعطيتهم للدائن ما أعطيتهم من أجلك على سبيل الهدية أو الهبة، لا، أنا قلت من باب التيسير والتسهيل لك، ثم بعد ذلك أنت تقضيني. يبقى له أن يرجع في ذلك. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية إنه لم ينوي الرجوع، هو نوى في البداية التبرع، يعني هو لما دفع المال دفعه إيه؟ تبرعا، إحسانا، قال: لا، ده هو ده مني له. ما يجيش بعد ذلك ويطالب، لأنه هذا بمثابة الهبة، والأصل أنه لا يرجع في هبته. أنت نويت الإحسان فلا ترجع في الإحسان، يبقى ما تطالب مرة ثانية. طب إذا توقف، يعني لم ينوي الرجوع عدم الرجوع فلا يرجع أيضا. يبقى عند الرجوع في صورة، وهي أن ينوي بتأديته الرجوع، إن هو لما دفع كان ناوي أنه يرجع عليه على صاحبه، هو عليه واجب، هو أدى عنه الواجب، وفي ذهني أو في نياتي أنه يرجع عليه ياخذه منه، ده اللي يرجع. أما لما دفع ما كانش في دماغه حاجة، يعني قاله خلاص هو يعني أدفع وخلاص، وما فكر في هل يرجع أو لا يرجع، فلا يرجع. أو نوى الرجوع فإنه يرجع، أو نوى عدم الرجوع فإنه لا يرجع. كل ذلك حتى لو يخبر، يعني لو إيه؟ لو لم يخبر، يعني نوى الرجوع بس ما قالوش. حتى ولو لم يخبر. تمام، يعني نقول ولم ي... لم ي... لم ي... ليه؟ لأن الآخر عليه واجب يجب أن يؤديه له أو لغيره، فهو الآن طالبه، لم يطالبه بشيء فوق حقه أو بشيء فوق الواجب الذي عليه، فله أيضا حينئذ الرجوع وإن لم يعلم صاحبه بذلك ابتداء. لكن اشترطنا في القاعدة أن إن برئ الغير بذلك. ليه؟ فرضنا أن شخصا يعلم أن فلانا عليه زكاة، هو يعلم أن صاحب عليه زكاة مثلا 10,000 5,000 أيا كان، فلقى واحد فقير ولا واحد محتاج قام اداله 1000، وادى للثاني 3000 وادى للثالث 500، المهم خرج الزكاه. وراح لصاحبه قال له خلاص ما تطلعش زكاه السنه دي، انا طلعتها عنك. طب انت طلعتها عنه ازاي بدون ما يعلم؟ الزكاه الاصل انها تخرج بنيه. طب هو ما نوى الزكاه اصلا؟ يعني الزكاه تحتاج الى نيه، تفتقر الى نيه. فلذلك لا بد ان يعلم صاحبها حتى ياذن فيها، ولا خلاص طلعه وانا احس، لان ده زكاه المفروض هو ينويها. طب انت طلعتها بدون ما يعلم اصلا ولا ينويها، كيف ذلك؟ كذلك الكفارات، فالكفاره تفتقر الى نيه. فجاء قال له انا عارف انك انت عليك كفاره يمين ولا عليك كفاره كذا، اطعمت انا المساكين مكانك. طب انت اطعمت انا المساكين كيف بدون نيتك؟ فهذا وجه اشتراط العلماء هذا الامر حينما قالوا ان برئ الغير بذلك، لانك اذا اديت عنه ولم تبرأ ذمته بذلك لم تفيده بشيء. يعني انت الان اديت عنه وهو لم يستفد منك، بحيث انه يطالب باخراج الزكاه ايضا، فما الفائده التي عادت عليه من وراء صنيعك؟ لكن بعض العلماء ذكر هنا قولا اختاره بعض العلماء، وهو انه اذا اجازه اجزأ عنه. يعني اذا قال له خلاص انا موافق واللي انت خرجته ده زكاه وانا هلتزم به، يبقى هو اجاز فعله، فكانه نواه، فكانه نوى. لكن اخرون يقول لابد ان تكون النيه مسبقه على العمل، ولا شك ان سبق النيه هو الاصل في ذلك. يعني لا، ليه؟ لا، ما فيش قياس ولا حاجه، يعني اسواق يسمع الفارق عموما، لكن هناك لانه لا يسعنا الا هذا. ما هو الان الاخر السفي او الـ هذا ليس له نيه، فمن ليست له نيه لا تعتبر نيته، فهنا سقط اعتباره، وصارت نيه وليه هي النيه المعتبره. يبقى لابد ان الولي وهو يخرج بنيه، وذلك لو ان الولي خرج فلوسه مش نويها زكاه عن اليتيم لا تجزئ. يبقى اقمنا مقام هذا الصبي او هذا المجنون. طيب هنا الشيخ ذكر امثله في ذلك تتضح المساله اكثر. قال الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن، لان اجره نعم. نيه الذي يؤدي مش نيه مثلا واحد خرج 5000 جنيه عن فلان ليس من باب الصدقه او ليس من باب الزكاه، ثم قال له خرجت عنك الزكاه جنيه فاعطني اياه. يعني شيخ لو خرج المال وهو خرج نيته ونيه اللي بيؤدي عن الغير ليس انه من باب الزكاه لغيره الذي يؤدي عنه، ثم رجع الى الاخر فقال انا اديت عنك الزكاه كذا كذا. لا مش للصور. لا انا مثلا عديها. طيب اذا كانت الاولى لا تصلح فهذه لا تصلح من باب اولى. يعني ده انا بقول ده لو هو حتى نويها زكاه ما ينفعش انه يرجع عليه الا لما يكون الثاني نواها. فما بالك ان ده كمان ايضا لم ينويه، يعني لا هذا نواه ولا ذاك، ما يرجعش خلاص. طيب قال الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن، لان اجره الرضاع على الاب. فاذا ارضعت الام الطفل له فقد قامت عنه بواجب فترجع بالاجره على الاب. يبقى لها انها ترجع عليه لأجرة الرضا. ومثال ذلك من انفق على زوجة غيره او اولاده النفقة الواجبة، او على من تجب عليه نفقته من المماليك والبهائم ونوى الرجوع رجع. يعني هو شاف ان زوجته محتاجة واولاده ونحو ذلك فاعطاهم النفقة، ثم قال له انت كنت مسافر وما فيش فلوس وزوجتك طلبت ورعال طلب ودي احتاجاتهم الاساسية، فأنا أعطيتهم 1000، هات الـ1000 والأشياء اللي هي النفقات. يقول لا، وحد قال لك تدي لهم؟ وهذه نفقة واجبة عليك وأنت ما دفعتها أو ما ونحو ذلك. وكذلك من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه فله الرجوع إذا نوى الرجوع. شوف بقى القسم الثاني، فإن نوى في هذه المسائل التبرع اللي احنا قلنا قسمه قلنا لم ينوي الرجوع. وهو لم ينوي الرجوع يعني نوى الايه؟ التبرع. ده القسم الثاني. او لم ينوي الرجوع لم يرجع. منواش، لم ينوي الرجوع أو توقف، يعني المعتبر هنا أن ينوي الرجوع، فغير ذلك غير معتد به، لأنه لم يوكل ولم يأذن له، بخلاف ولو أذن له خلاص لقضية. وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها، فمن أداها عن غيره لم يرجع، لأن الأداء لا يفيد، لأن الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع، لأن الأصل هو يعرف أولا أن هذا سيكون زكاة عشان يوكله. وأنت ممكن أنت تنوي الزكاة وإن لم تخرج أنت المال، وإن وكلت غيرك لا حرج في ذلك، لكن المهم أن تكون إيه؟ أن تكون ناويا لهذا العمل، لأن هذه من القربات التي تفتقر فيها النية، بخلاف قضاء الديون، فقضاء الديون يتم سواء دفعه عنه غيره أو دفعه هو. ولذلك قلنا أن ممكن في القاعدة نزيد القيد عشان يبقى واضح من أول الإيه؟ من أول الأمر. ماشي ماشي فضل. لو إيه؟ أو يفعل ماذا؟ لا، ما في وسع يلجأ إلى البدل، إذا لم يكن في وسعه أداء الفدية أو الأمر الأول فإنه يرجع إلى البدل. لما؟ لأنه لا يضمن سداده، والأصل أن الإنسان لا يلزم نفسه بما لا يستطيع ولا يقدر عليه، فإن فعل جاز ذلك. فرق نقول إيه بين الجواز والأولوية. إذا كان لا يأمن على نفسه، إذا كان لا يأمن على نفسه أن يقدر على رد هذه الكفارة التي دفعها عنه غيره، فحينئذ يلجأ إلى البدل. ولا تقصد إن هو من البداية ستبرع عنه؟ يعني إحنا عندنا أكثر من صور. الصورة الأولى إن هو من البداية قال له ما فيش مشكلة أنا أكفر عنك، خلاص لا بأس أن يقبل ذلك، لا حرج في هذا، لا بأس بذلك. وإن كنا نقول الأولى أن يقوم الإنسان بفعله هو، فالأصل أنه إذا قام بفعله هو كان متعبدا بذاته، لكن من حيث الجواز جائز أيضا كجواز. طيب الصورة الثانية إن هو يقول أنا سأؤدي عنك وأنت أسددني، حينئذ لا يقدم على هذه الخطوة إلا إذا كان يغلب على ظني القدرة على السداد، وإلا فلا يفعل هذا. الصورة الثالثة إن هو لا يأمن على نفسه الرجوع، وليس عنده الاستطاعة في أن يعود، إذن يلجأ إلى البدل مرة أخرى أو مرة واحدة. لكن في الجملة ما يقوم الإنسان به بنفسه أولى من أن يقيم غيره مكانه، يعني ده الأصل في ذلك، إن هو كل هو يقوم بهذا العمل وأفضل. أما من حيث الجواز فيجوز بالشرط السابق ذلك، إنه يكون في غالب ظنه أنه يستطيع السداد، وإلا فإنه يكون ممن ألجأ نفسه إلى دين دون ضرورة ودون حاجة. والأصل أن ألا يقترض الإنسان أو ألا يستدين إلا لحاجة، إلا لحاجة. أصل أنت الآن المسألة عكسية، يعني هو الآن الأول في الأول الرجل بالنسبة للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فالأصل عليه عتق رقب، صح؟ خلاص ما فيش عتق رقب، يلجأ إلى الصيام، فلا نذكر له المساعدة في الإطعام أصلا، احنا نتوجه إلى الصيام مباشرة، ده ترتيب الأصل، تمام؟ ثم بعد ذلك هو عجز عن الصيام فصار في حقه الإطعام، فساعده على الإطعام، لأنه ليس هناك بديل آخر، خلاص يعني انقطع البديل. لكننا نتكلم عن كفارة اليمين، مسألة عكسية، إن في كفارة اليمين هو عليه إطعام 10 مساكين، فبعدين إذا لم يستطع يبقى عليه الصيام 3 أيام، فالآن الصورة اللي معايا أنا معيش أنا أطعم 10 مساكين، يبقى أنا من البداية ممكن أصوم، لجأت أنا إلى البدن. طب هناك من سيساعدني في إطعام 10 مساكين ثم يقول لي وبعدينهم أيه أعطيني؟ فقل هذا لا يلزم، أنت خلاص لا تستطيع إطعام 10 مساكين، من البداية إلجأ إلى الإيه؟ إلى الصبر. لكن إن فعل وأطعم غيره عنه وكان غالبا على ظني، أغلب على ظني أنه هيكون معاه مال بعد فترة، فنقول لا بأس بذلك وإن كان غير ملزم بهذا. معاش مرين، يعني فنفرق ما بين أنواع الكفرة، لأن هناك الصيام مقدم، هنا الإطعام مقدم. نعم ماشي تفضل. القاعدة الثالثة إذا حمد المصالح وقدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجع من الأمرين على المنصوب، وإذا حمد المفاسد اضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها. وهذا الأمر القاعدة 33 إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها. وهذه القاعدة يمكن أن تقسم إلى قاعدتين: تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. يبقى إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى. يبقى عندي مصلحتان متزاحمتان، لا يمكنني أن أقوم إلا بواحد من المصلحتين أو بواحدة من المصلحتين، أقدم الإيه؟ أقدم المصلحة الأعلى. يعني الوقت لا يسع إلا الواجب أو المستحب، أعمل الواجب ولا المستحب؟ أعمل الواجب، الواجب أعلى. طب إذا تزاحمت المفسدتان بحيث لا بد من ارتكاب أحد المفسدتين، أرتكب الأخف، ما ارتكبش المفسدة الأكبر، يبقى يقدم الأعلى من المصالح. ده عندي إيه؟ تزاحم المصالح. طب وعند تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، يبقى أرتكب الأدنى الأخف. وهذه القاعدة يعني لها صلة بقواعد أخرى سبقت قبل ذلك أيضا. ممكن تكلمنا في مسألة ارتكاب أخف المفسدتين لما كنا بنتكلم في مسألة لا ضرر ولا ضرار، عرضنا لشيء من ذلك هناك. قال: وهذان أصلان عظيمان. يبقى دول أصلان عظيمان، إتيان أو فعل أعلى المصلحتين وارتكاب أخف المفسدتين. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يبقى يهدي للتي هي أعدل وأحسن وأفضل. وقال الله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، على أحد التفسير في الآية. يعني مثلا ربنا دعانا إلى العدل والإحسان، الواجب والفضل، بس الأفضل فيهما إيه؟ إنك تأتي الأحسن والإحسان. يبقى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لو أنت عاقبت عاقب زي ما عوقبت، ولو أنت صبرت يبقى أفضل. يبقى نقول أحسن الصبر، يبقى حينئذ اتباع الأحسن واتباع الصبر في مثل هذا الموضوع. وهكذا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، إن يؤمرون بواجب ومستحب يأخذون بالمستحب. طبعا هناك أقوال أخرى في يقول فيتبعون أحسن، وكله كل القرآن كذلك، وإن الذين يستمعون القول الأقوال بصفة عامة، يعني يستمعون أقوال عديدة لكن فيتبعون أحسن الأقوال وهو القرآن الكريم. فهناك أقوال أخرى تقال وكتب أخرى، لكن أحسن الأقوال ما جاء في القرآن الكريم. قال: فالواجب أحسن من المستحب، وأحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه وأحسن. يعني أنت ممكن يكون في واجب وواجب، بس الواجب أعلى من واجب. واجب ومندوب، المندوب الواجب يقدم. وهكذا. وهذا الباب باب عظيم جدا. ففي باب المصالح يدخل فيه باب التفاوت في الأعمال الصالحة، التفاوت والتفاضل بين الأعمال الصالحة، وهو باب عزيز جدا. ولذلك قال شيخ الإسلام: ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، لكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. يعرف خير الخيرين وشر الشرين. يعني أنت عندك خير وخير، بس نقول أحسن. يعني الأفضل في هذا الوقت أقوم أصلي ولا أحضر درس؟ الأفضل أن أنا أتصدق ولا أن أنا أعود مريضا؟ وموضع ذلك عند التزاحم. وذلك الكلام هنا كله فين؟ في تزاحم المصالح. ولذلك هناك فرق بينما إذا تزاحمت المصالح أو لم تتزاحم، فإنه حينما لا يكون هناك تزاحم فالأصل الايه؟ التكثير من الأعمال الصالحة، والإتيان عليها جميعا ما استطاع إلى ذلك السبيل. يعني أنت بإمكانك أنك أنت تتبع الجنازة وأنك تعود المريض وأنك تتصدق وأنت على صوم وطاعة، خير جميل، اجمع الطاعات، لكن الوقت ضاق، يا كذا يا كذا، الوقت ضاق، إما أن أفعل هذا وإما أن أفعل هذا. فإحنا إذن يقدم أعلى المصالح، نشوف أنه الأعلى مصلحة ذا اللي يقدم. أما التفاضل بين الواجب والمندوب فأمره قريب، لأن الواجب يقدم قطعا، يعني ما يكون في واجب ومندوب، الواجب يقدم ولا المندوب؟ الواجب يقدم، لأن المندوب لا يأثم الإنسان إذا تركه، لكن الواجب يستحق العقوبة إذا ترك. واجب إذا أنت ما عملتوش تعاقب، تستحق العقوبة، يبقى الأولى الواجب. والواجب لا تبرأ الذمة إلا بفعله، هذا هو الأصل، فالذمة مشغولة به، فالأولى السعي في إبرائها، ده أمر. يعني أنت الآن أمامك أنك أنت تصلي، ما فيش إلا وقت ضيق، تصلي السنة ولا تصلي الفرض؟ صلي الفرض. لذلك إذا ضاق عليك الوقت تصلي الصلاة أداء ولا تصليها، تصلي السنة وبعدين يدخل وقت الأخرى؟ لا، يبدأ بصلاة الفريضة أولى. يبقى الآن لم يبقى على وقت طلوع الشمس إلا وقت يسير، لا يسع إلا إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر. يبقى ماذا تقدم؟ قدم صلاة الفجر حتى تكون أداء، صح ولا لا؟ يبقى ده بالنسبة لتقديم الفرض على النفل. لكن الإشكالية تقع حينما تكون هناك واجبات متعددة، إنه الأعلى في الواجبات، وحينما تكون هناك مندوبات، وهذا أكثر في الإشكال لمن أراد علو الدرجات. الأفضل ما بين المستدام الصحاب، وده خير وده خير وده خير وده خير، بس إنه الأعلى درجة. ولذلك العلماء يعني تكلموا في ذلك واستفاضوا فيه، لذلك تكلم العلماء في التفاضل بين الأعمال. فمثلا تكلموا ما أفضل الأعمال من الأعمال، هل العلم أفضل؟ هل الجهاد أفضل؟ هل الصوم أفضل؟ وتكلموا في ذلك كلاما كثيرا. فبعضهم يقول العلم لا يعدله شيء إذا صحت منه، وبعضهم يقدم الجهاد في سبيل الله، وبعضهم يقول عند الحاجة إليه. وتقديم شيء من كل الوجوه يصعب، لكن تقديم عام في الجملة، يعني حينما نقدم ونقول العلم أفضل كصفة عامة، لكن ممكن في بعض الأحيان ما يبقاش العلم أفضل. يعني المسلمون في حاجة ماسة إلى عمل صالح أخذ آخر في هذا الوقت، هذا يقدم. ومن هنا كانت الحكمة في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسئلة بعض الصحابة، حينما يسأل عن أفضل الأعمال فيجيب بإجابة، والآخر يقول له ما أفضل الأعمال، أو دلني على عمل كذا وكذا إذا عملته يبعدني الله من النار ويدخل الجنة، فيجيبه بإجابة، هذا يجيب بإجابة وهذا يجيب بإجابة. يبقى هذا يناسبه وهذا يناسبه ذاك، أو الوقت يناسب هذا الجواب والوقت الآخر يناسب هذا الجواب، وهكذا. هناك قواعد تتعلق بهذه القاعدة. فمثلا منهم من يقول المتعدي أفضل من القاصر، يعني من قواعد التفاوت ما بين الأعمال أنهم يقولون إيه؟ العمل المتعدي أو العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة. يعني إيه المتعدي؟ يعني إيه القاصر؟ القاصر يعني يخص المكلف نفسه، حاجة تتعلق بك أنت. لكن المتعدي الذي يتعدى نفعه إلى الغاية. يعني أنت الآن لما تقوم تقرأ القرآن أو تصلي، بتصلي لنفسك ولا لغيرك؟ لنفسك، تقرأ لنفسك، ده اسمه عبادة قاصرة متعلقة بك أنت. طب العبادة المتعدية هي المتعلقة بالغير، واحد بينه وبين الثاني مشكلة وأنت أصلحت بين اثنين، ده نفع متعدي للغير. أمر بمعروف نهي عن منكر، ده نفع متعدي إلى الغير. تعليم الناس الدعوة إلى الله، هذا نفع متعدد. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن الرجل يقوم الليل والآخر يتكلم في الناس بحيث أن يبين أهل السنة من أهل البدع فقدم الثاني وقال هذا يتعبد لنفسه، أما الآخر فإنه ينفع الناس فالنفع به متعد. ومن هنا جاء قول بعض العلماء إن صلاة الجنازة أو إن فرض الكفاية قد يعلو فرض العين عند بعض العلماء، ده مذهب فريق من العلماء لكنه في أخذ ورد. وجه من قدم ذلك قال إيه؟ قال فرض الكفاية فيه رفع الحرج عن الأمة كله أو عن المطالب منهم أداء هذا الفرض في هذا الوقت وفي هذا المكان، بخلاف فرض العين ففيه إبراء الذمة للشخص وحده. ده قول من قدم هذا. إزاي؟ يعني أنت الآن صلاة الفرض أنك تصلي الفجر أو الظهر أو العصر، ده صلاة لنفسك أنت، لما تصلي الظهر ذمة من اللي بتبرأ؟ ذمتك أنت. طب ذمة غيرك بتبرأ؟ يعني أنت هتصلي زيد وعبيد اللي ما صلوش أنت هتبرئ ذمتهم؟ ما لكش علاقة بيه. لكن صلاة الجنازة لو ما حد صلى عليها يأثم هؤلاء، الواجب عليهم أن يصلوا أو أن يكون منهم أن يصلي لأنه فرض كفاية. طب إذا صليتها أنت رفعت الحرج عن الجميع، ما عادش عليهم إثم. فقالوا إذا النفع المتعدي. أو الآخرون ردوا قالوا ليس كذلك، لأنه في الأصل فرض الكفاية، فرض كفاية سنة في حق الأفراد. ما هو فرض الكفاية هو حكم إيه في حق الأفراد؟ سنة، يعني في حق الواحد سنة بس في حكم الجميع فرض. ولذلك لا منافاة أحيانا في أن يقال إن هذا العمل سنة ويقال إنه فرض كفاية. كل ما هنالك إن الذي يقول إنه فرض كفاية يعليها مرتبة بأنه لا يسع الجميع تركه. ولذلك الخلاف الوارد في صلاة الجماعة واجبة سنة مؤكدة فرض كفاية، هذا وجه الفرض. وإلا فأدلة القائلين بفرض الكفاية وبالسنية واحدة، تجد ما يستدل بها ولا يستدل بها هؤلاء، ثم يزيد هؤلاء أنه لا يسع الجميع الترك ويستدلون ببعض الأدلة، وحينئذ ربما استدلوا بأدلة القائلين بالوجوب فأخذوا من هذا الطرف ومن هذا الطرف، بغض النظر عن تحليل المسألة أيضا في هذه المسألة. لذلك الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايين وإمام الحرمين قالوا بأن فرض الكفاية له مزية على فرض العين كما تقدم، لأنه أسقط الحرج عن الأمة، وأنكر العز بن عبد السلام هذا الإطلاق اللي هو إطلاق أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة، قال الإطلاق ده في نظر. قال فمثلا الإيمان الأصل النفع يتعلق بصاحبه، يعني أنت لما بتؤمن بتؤمن من أجل نفع الناس ولا نفع نفسك؟ ده متعلق به، وهو أفضل الأعمال على الإطلاق. يعني أيما أفضل، الإيمان ولا الإصلاح بين الناس؟ الإيمان. الإيمان ولا الدعوة إلى الله؟ الإيمان. يبقى مسألة النفع المتعدي المتقدم على النفع القاصر تحتاج إلى ضبط، فرق من نقول إن مسألة عامة أغلبية وأن بعض أحيانا يقدم هذا على ذلك. ولذلك اختار العز تبعا لأبي حامد الغزالي في الأحياء في الإحياء أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها، أفضل الأعمال على قدر المصالح الناشئة عنها. مش هنقول عند تزاحم المصالح يقدم أعلى المصالح، يبقى باعتبار المصالح الناشئة. طب الإيمان إيه المصالح الناشئة عنها؟ أنك تدخل الجنة تنجو من النار، كل هذا هذه أعظم المصالح، فلذلك كان هو أعظم. يبقى ننظر للمصلحة الناتجة عن العمل، نقيس هذه المصالح سواء كان العمل قاصرا أم كان إيه؟ أم كان متعديا. وربنا قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. يبقى في تفاضل فين؟ في الأعمال. وقلت هذا باب عزيز جدا، إن هذا العمل يقدم على هذا العمل. وأيضا يبقى أنا عندي هناك قواعد عامة، إن العمل المتعدي مقدم على العمل القاصر غالبا، إن النظر إلى العمل بالنظرة إلى المصلحة الناتجة عنه. أحيانا تكون هناك أمور منفردة لها أحكام خاصة، زي ما نقول إن في الوقت ده الأولى كذا، الأفضل دوما أنك تعمل كده، بس في هذا الوقت الأفضل كذا، أو في هذا المكان الأفضل كذا. لذلك مثلا بعض العلماء في بعض المواضع يرجح التفرغ للعبادة على إلقاء الدروس أحيانا، أو على المحاضرات، ويقول هذا مجال للتفرغ والتعبد، لأن النفع يعود على الشخص أكثر، مع النفع قاصر والنفع متعد، لكن راعوا ما يكتنف ذلك من مصالح، لأنه لا شك أن كل قلب يحتاج إلى إعداد. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف عليه الصلاة والسلام، صحيح أنه كان يكلم الصحابة لا إشكال في ذلك، أنا أقصد ترك ما هو عليه في غالب الأمر، والتفرغ للعبادة وقطع العلائق عن الخلائق ونحو ذلك. المسألة تتفاوت. هناك قواعد أيضا تتعلق بذلك، كقولهم الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو عندي فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من الفضيلة تتعلق بمجرد المكان، لأن نفس العبادة ده متعلق بالماهية بالحقيقة خلاف المكان. فمثلا لو أن شخصا أمامه أحد حالين، الناس صلوا جماعة في المسجد خلاص وانتهى صلاة الجماعة، وهو عاهد أنه إذا ذهب إلى المسجد لم يجد أحدا، خلاص ما في وقت لأحد، أو ذهب بالفعل لم يجد أحد، أيما أولى، الصلاة منفردا في المسجد أم الصلاة جماعة في غير المسجد؟ يعني أنا أمام حاجتين، أمام شيئان، إما أن يصلي جماعة بس خلاص جماعة المسجد خلصت، ولا يقول لك أروح المسجد وخلاص وصلي منفرد. إنه المتعلق بنفس العبادة الجماعة، إنه صلي جماعة ولا إنه يكون في المسجد؟ صلاة الجماعة أولى، فحينئذ نقول صلاة الجماعة أولى ولو كانت في غير المسجد. لكن طبعا إذا أمكنه الصلاة جماعة في المسجد فلا شك أن هذا المقدم، نقول لما يكون خلاص ده أو ده. زي مسألة الرمل في الطواف، الرمل في الطواف، شخص يريد أنه يكون عنده رمل، طبعا مستحب في الأشواط الثلاثة الأولى الإيه؟ الرمل في الطواف، العمرة والقدوم ونحو ذلك، لكن طبعا في الإفاضة خلاص بسم الله بسم الله. طيب في مثل هذا الطواف أنت بين أمرين، إذا أردت أن تصنع الرمل فستحتاج إلى بعد عن المسجد، بعد عن الكعبة، فإما أن تقترب وتترك الرمل، وإما أن تبتعد وتحقق الرمل، أيما أفضل؟ أن تبتعد وتقع وتحقق الرمل، لأن هذا ما يتعلق بذات العبادة. يعني أنت الآن ممكن تبقى قريب، بس أنت قريب الخطوة تبقى قليلة، مش تلاقي نفسك في مجال للرمل، لأن في ازدحام، يبقى في إيذاء، لكن أنت فكيت العمل شوية، لقيت نفسك عمال تمشي الأمور أيسر، يبقى ده يقدم في ذلك. يبقى العبادة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. هناك مسائل تتعلق بهذا الباب، وهناك استثناءات في بعض الأحوال. فمثلا عندنا الصلاة في المسجد البعيد أولى من الصلاة في المسجد القريب، ده كقاعدة عامة أو كصورة عامة، لكن أحيانا تكون الصلاة في المسجد القريب أولى، كأن يكون المسجد على سنة، يعني يقوم عليه بسنة وليست فيه بدع. كذلك لو فرضنا أن المسجد القريب إذا هجر أو إذا تركت الصلاة فيه صار مهجورا، يبقى يقدم على المسجد البعيد حينئذ. يعني المسجد ما حد يجي يصلي فيه، فلو أنت سبته تلقى، لكن في اللي يصلي فيه خلاص، يبقى أنت الأولى أن كلما ابتعدت كان أفضل. لكن إذا صليت في القرب لعلة فالعلة تقدم، الحكم مترتب عليه يقدم، وهكذا. قال: فالواجب أحسن من المستحب، وأحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه أحسن. وقصة الخضر في خرقه للسفينة وقتله للغلام تدل على الأصل الآخر، ده بالنسبة للأصل الآخر هنتكلم عنه إن شاء الله، اللي هو مسألة ارتكاب إيه، أخذ الضررين أو ارتكاب أدنى المفاسد. طيب، فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون قدم أو وجب تقديم الواجب في الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وغيره. واحد عليه زكاة، يبقى يؤدي الزكاة الأول ولا يعمل صدقات؟ حتى واحد يتبرع عمال يدي ده تبرعات وهو عليه زكاة وما يؤديش الزكاة، فكيف هذا؟ يبقى تقديم الزكاة أولى. إعطاء الحقوق الواجبة مقدم على فعل المستحبات، فمثلا الأضحية عند الجمهور إنها مستحبة أو سنة مؤكدة، فعلى قول الجماهير إذا تعارض إخراج الأضحية مع الزكاة يبقى الزكاة تقدم، أو مع إعطاء الحقوق الواجبة، إعطاء الحقوق الواجبة تقدم، يبقى مسألة تتفاوت. طيب، يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب. يعني في شخص واجب عليك انك تنفق عليه، انت واجب انك تنفق على اولادك، بس مش واجب عليك انك تنفق على فلان وفلان من اصحابك انك عمال توسع عليه. طيب انت اولادك اولا، يبقى من تجب عليك النفقه عليهم هذا اولى. وامثله تقديم الواجب على المستحب كثيره جدا، ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين. يعني عند التزاحم لا، طاعة الزوج أولى، يبقى مقدمة على طاعة الوالدين. ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، لكن طاعة الله مقدمة على طاعة الجميع. ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب والعمرة الواجبة والجهاد المتعين. يعني لو الابن أراد الحج الواجب عليه ومعه القدرة والاستطاعة فأبوه منعه أو أمه منعته، لا يطيعه لأن ده واجب، بخلاف لو كان هذا إيه؟ مستحب، فالمسألة تختلف. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بخلاف القول والجهاد المتعين. ليه؟ أخرج به الجهاد الكفائي وعليه تحمل الأحاديث التي وردت، حديث ابن عمر وغيره، في ألك حي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاد. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن جاهمة لما قال له تركتهما يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، يبقى ده يحمل على غير الواجب. نعم. قال: والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة، أهو جابها هنا وإحنا اتكلمنا فيها أن دي لها ضوابط، وأن في بعض الأحيان يكون هناك استثناءات زي قضية الإيمان. ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام، والصدقة على القريب صدقة وصلة. يعني أنت لو عملت صدقة على القريب وغير القريب، القريب أول لأنها صلة وصدقة. طب نفل العلم يعني أنك تزداد في العلم، ده مقدم على الازدياد في النوافل. لذلك لأن تجلس في مجلس العلم تنال أجرا وأعظم من مجرد التعبد ببعض النوافل التطوعية المطلقة. كل هذا يدخل في هذا الباب. هنا نبه الشيخ العثيمين رحمه الله على مسألة، قال: ومن ذلك أن بعض الناس في رمضان يذهب إلى العمرة ليعتكف في المسجد الحرام وله مسجد مكلف به، فيدع هذا المسجد ويذهب إلى هناك، وهو بهذا قد أخطأ لتضييعه الواجب، فيكون آثما من حين أنه سافر إلى أن يرجع. والعمرة والاعتكاف في المسجد الحرام ليس بواجبين، بل العمرة مستحبة والاعتكاف في المسجد الحرام يغني عنه الاعتكاف في المساجد الأخرى. يعني هو ينبه بذلك على إيه؟ على إن الواجب يقدم على المستحب، فما ينفعش أنك أنت تقدم مستحبا على واجب. وده يحدث بعض الأحيان، وهذا يكون من مداخل الشيطان. يعني أنت في عمل واجب عليك أنك تفعل وفي تزاحم، إذا أمكنك الجمع خلاص يبقى يصار إلى الجمع. طب لم يمكن الجمع ثم أنت تفرط في الواجب الذي عليك من أجل مستحب، لا، الواجب يقدم. يبقى الآن أنت مكلف بعمل، أو عمل تأخذ عليه أجرا، أو لا يقوم به غيره، أو هو مطلوب منك، وأنت تتركه من أجل أنك أنت تقول أنا سأفعل عملا مستحبا، لا، يبقى أداء العمل هذا إيه؟ متعين عليك. يبقى أداء العمل متعين عليك، فيقدم الواجب على المستحب حينئذ. ويغفل هذا أنه إذا أدى الواجب وكان محتسبا كان له أجر. يعني هو أيضا إذا أدى الواجب من هذه الواجبات مع صدق النية فله أجر عظيم، بل الأصل أن فضل الواجب يفوق فضل المستحب بصفة عامة. فالفريضة ثوابها أعظم من ثواب النافلة. طيب، قال: ومن أمثلة الأصل الثاني من اضطر إلى أكل المحرم. اللي هي إيه الأصل الثاني؟ اللي هو تزاحم المفاسد. الجانب بقى الثاني، إنك أنت في قدامك، يعني أمامك شران أو مفسدتان، يبقى ترتكب أدنى المفسدتين، المفسدة الأخف، بدل ما ترتكب المفسدة الأكبر ترتكب المفسدة الأخف، اللي بنقول عليه ارتكاب أخف الضررين. اضطر إلى أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيدا وهو محرم قدم الصيد على الصحيح. يعني كأن هنا من ضمن القاعدة المستفادة إيه؟ تقديم المحرم لغيره على المحرم لذاته، لأن المحرم لذاته أشد حرمة. المحرم لغيره حرمته ليست ذاتية، يبقى هو أخف. فالعند الآن أنت محرم، المفترض المحرم يحرم عليه الصيد، صح؟ صيد البر بضوابطه وقواعدك ومعروف. طيب، وأكل الميت محرم. طب أنت أمامك أنك أنت تصطاد وأنت محرم فتأكل أكلا حلال، الأكل نفسه الإشكالية عندنا في الصيد وما يترتب عليه هو الأكل، وبين انك انت تاكل ميت. طب اكل الميت ده حرام في وقت ودون وقت ولا في كل وقت؟ كل وقت، لحرمه الميت. الصيد نفسه في حد ذاته حلال، بس حرم في هذا الوقت، محرم لغيره لحرمه ما انت فيه، وانك على حر او انك محرم. اذا عند الاضطرار الى ارتكاب احد الشرين او احدى المفسدتين يرتكب الاخر، يرتكب الايه؟ الأخف. فالمحرم لغيره دون المحرم لذاته. يقدم الشاة الميتة على الكلب. الشاة الميتة ده حرمة فيها هي، بس الكلب ده أمر وأمر. لذلك لو إنه واحد جاب الكلب، هل لو أتى بالكلب وقال أنا زكيه ينفع؟ بسم الله الله أكبر وزكاه، يصلح؟ لا يصلح. يبقى التذكية لا تحله. لكن الميتة في الأصل الشاة كانت حلالا لو زكيت، إنما جعلها حراما أنها لم تذكى. يبقى هكذا، يبقى ده أشد تحريما. يبقى أنظر اللي حرمته أكثر تعمقاً أو أكثر قصداً ده يبتعد عنه. طب الأقل في الحرمة هذا الذي يرتكب عند الضرورة أو الاضطرار إلى أحد ارتكاب المحرم. من اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه الصائمة والحائض طبعا زي ما ذكروا مش المراد بالضرورة إنه مجرد الشوق، لأنه حتى لو عنده شوق فالأصل أن يمتنع، وإلا هو إيه معنى الصيام أصلا؟ أن يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل حديث القدس، إذا هو عنده شوق لكن ترك لله سبحانه وتعالى. لكن قالوا هذا في صورة ما إذا تشققت أنثياه، هما الخصيتان، يعني رجل حدث له تشقق ومرض ولا يمكنه ذلك إلا عن طريق الجماع. لو تصورنا ذلك، وإلا فالأصل أنه لا يصنع هذا ولا ذلك، لا يأتي المرأة الصائمة ولا المرأة الحائضة رحمك الله. لكن لو سلمنا بذلك فأيما أخف ضررا؟ بعضهم ينظر ويقول لا، المرأة الصائمة أشد. ليه؟ المرأة الحائضة كذا من الصيام، هي كذا من الصيام، أما المرأة الصائمة لها صيام، يبقى أنت هتفطر، يبقى أنت في الحالة دي إيه؟ أفسدت صيام غيرك، يبقى المصيبة أكبر في اللي نظر لها من جهة تانية. إن الأصل إن المرأة الصائمة ما فيش إشكالية في جماعها من حيث هي محلها قابل، بدليل أنك أنت بالليل يمكن أن تجامعها، لكن المرأة الحائض ليل ولا نهار ليس لك أن تجامعها، لأن الموضع نفسه ممنوع. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وده الأساس في قضية الجماع، أن الموضع نفسه أذى. لكن حرمة إتيان المرأة الصائمة لا من أجل موضع الأذى، ولكن من أجل أن الموضع موضع احترام للوقت. فقالوا إذن المرأة الحائض أشد والمرأة الصائمة أمرها أخف، وبهذا رجحوا كما رجح الشيخ. أقول إن تصورنا هذا الأمر وكان لا مناص منه، وإلا فالأصل أن يعدل عن مثل ذلك، والله تعالى أعلم. إيه؟ نعم. ما هو لو الصيام مش واجب يا شيخ ابراهيم ما عادش في اشكاليه، يعني هي لا تصوم الا باذنه. اي نعم. طبعا اقول في مثل هذه الحال اذا تحقق انزال المني او علاج الرجل من هذا الامر بشيء اخر، كان تلاعبه المراه ولو بيدها ولو بمباشرته لجسدها أو نحو ذلك دون علاج، فلا مناص عن ذلك. يعني لأن الأصل أيضا زي ما احنا قلنا الرخص لا يتجاوز بها مواضيعها، فما زالت به الضرورة تم المقصود، يبقى لا يتجاوز. يقول ومن أمثلة، طيب قال وهذا كله إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله. ومن أمثلة القسم الأول، ايه القسم الاول؟ اللي هو في المصالح، برجع تاني. طيب الان في المفاسد، عشان هو دخل في المفاسد هو استدل بقصه الخضر، لان ده دليل واضح لها خرق السفينه، مفسده ولا مش مفسده؟ مفسد، بس هو الان امام مفسدتين، اما ان يخرق السفينه ثم تسلم، يبقى لما يشتل منها عود ولا يشتل منها شيء يسير وتعدي تبقى له وبالناس تتخذ كلها، يبقى أخف الضررين إن يفسد شيء من السفينة ولتبقى. يبقى إذن ماذا صنع الخضر عليه السلام؟ ارتكب أخف الضررين، فهذا شاهد لهذه المسألة. طيب إذا ضاق وقت الصلاة أو أقيمت تعينة مكتوبة، يعني أنت الآن ضاق الوقت للصلاة، زي ما قلت الآن لو أنت أمامك تصلي السنة أو أنك تصلي الفرض والوقت، يبقى لا أقدم الفريضة. أو أقيمت الصلاة، لذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا مبني على تزاحم المصالح وأن المصلحة الكبرى تقدم. فلو قال قائل إن هذا دليل للقاعدة لكان حسنا، يعني يكون عمدة في الاستدلال، لأن القاعدة بالنصوص الكثيرة لها تشهد لهذا الأمر أصلا. إن الآن دخلت الفريق وأنا عاوز أصلي السنة، أنا أقول له تزحمت المصالح، قدم أعلى المصالح، لكن ورد النص بذلك، يبقى يشهد لهذه المسألة أيضا. ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا، ده على قول، لكن الصحيح أننا نقيد هذا الكلام فنقول إذا ضاق عليه قضاء رمضان، يبقى ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا إذا ضاق عليه قضاء رمضان. يعني بيقول مثلا واحد عليه قضاء رمضان، أو امرأة عليها قضاء رمضان بسبب حيض أو نحو ذلك، أو رجل بسبب مرض مثلا أو سفر، فقال أنا لسه معايا سنة طويلة أو عام سأقضي فيه، فجي وهو لسه عليه 5-6 أيام ونحو ذلك، جاء يوم عاشوراء أو جاء يوم عرفة فأراد أن يصوم، هل له أن يصوم؟ الرأي المرجح أن له أن يصوم ذلك، لكن متى يمتنع عليه الصوم؟ إذا ضاق عليه قضاء رمضان، يعني لم يبقى على رمضان القادم إلا قدر هذه الأيام التي عليه قضاؤها، هو عليه 6 أيام أو عليها 6 أيام وما عادش على رمضان إلا إيه؟ هذه المدة، يبقى يقضيها، يقضي الواجب اللي عليه، ولا نقول يتنفل، حينئذ يجب عليه تقديم الواجب لأنه ضاق الوقت عليه في ذلك، حتى وإن كان في الأصل أن قضاء رمضان موسع، واجب موسع، لكن في هذه الصورة صار إيه؟ صار ضيقا. طبعا نقصد بقضاء رمضان الصوم في حد ذاته واجب مضيق، لأن اليوم ما ينفعش فيه أكثر من يوم، يعني أنت اليوم تقدر تجي فيه أكثر من يوم؟ ما ينفعش، بخلاف الصلاة، الصلاة واجب موسع، لما نجي ندرس أصول الفقه نقول الصلاة واجب موسع، ليه؟ أنا ممكن أصلي كم صلاة ما بين الظهر والعصر، لكن الصيام واجب مضيق، لكن القضاء في حد ذاته واجب موسع، لأن السنة كله صالحة، صالحة له، صالحة له. طبعا بالنسبة لاختلاف العلماء في بعض مسائل زي مسألة 6 أيام من شوال هل تقدم على القضاء أو لا، ده قضية أخرى مبني على أدلة أخرى، إن قوله ثم أتبعه بست من شوال هل ثم تدل على التراخي، وهل لابد من قضاء رمضان أولا أو لا، ده مسألة في أخذ ورد بالنظر إلى الأدلة، لكن كتقعيد عام إنه لا شك إن القضاء أولى، لأن إبراء الذمة يتحقق به، لكن هل يتعين أو لا يتعين نعلق ذلك بضيق الوقت أو عدم ضيق الوقت. من قبل ونحن نتكلم عن مسألة ارتكاب أخف الضررين ذكرنا كلام ابن نجيم لو تذكرون، من ابتلي بباليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، من ابتلي بباليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، يعني أنت في بلاء تقع في حاجة من الاثنين كشر يبقى تقع في الأقل، لو الاثنين وحده أحدهما أعلى من الآخر من الأخرى، إحداهما أعلى من الأخرى، لكن لو الاثنين زي بعض يبقى يده يده مفسد، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة. وأنا ذكر كلام ابن نجيم ليه؟ لأنه هو كما تسمعون الآن يذكر تعليل القاعدة، إحنا ليه بنقول ارتكاب أخف المفسدتين؟ يعني بنيجي نعلم لماذا يصار إلى أخف المفسدة؟ ما هو كده كده مفسدة؟ فنقول لأن ارتكاب الحرام لا يجوز إلا لضرورة، لأن ارتكاب الحرام لا يجوز إلا ليه؟ لضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة، ولا ضرورة في حق الزيادة، يعني أنت الضرورة خلاص زالت بالجزء القليل أجيب زيادة ليه؟ يبقى انا مضطر لحاجه من اثنين، والاصل ده حرام وده حرام. ما اقولش يلا بقى العمليه مفتوحه طالما يوم مزود، لا، زي ما قلنا غير باغ ولا عاد. محتاج لاكل الميته يبقى بقدر ما يسد الرمق، يبقى لا يكون هناك شرف ولا نهم وما الى ذلك. ابن نجيم في الأشباه والنظائر. ماشي، طبعا يمكن طولنا شوية في المسألة، بس هي أصلا كلام فيها طويل جدا، وهي مهمة من المسائل المهمة جدا. ماشي، تفضل. القاعدة عن الطبيعة في السنة الثلاثة، إذا خير بين شيئين فأكثر، فإن كان تأخير لبصر محاكيه فهو تخير يرجع إلى شهوته وكيانه، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخير يلزم فيه الاجتهاد والبصر. مثال الأول هو التخير في كفارة. طيب، أستأذنه كتعليق على ايضا الكلام اللي قلناه، ان الفرض يقدم على النفل، ده هو الاصل، لكن بعض العلماء يذكر استثناءات في باب اخر، هي في الحقيقه لا تخالف هذه القاعده. فمثلا القاء السلام مستحب، ورد السلام واجب، ورد السلام من شيم الافاضل وعمل حسن، لكن هو مختلف عن رد السلام. فرد السلام في وقت ده واجب، لكن من البداية إفشاء السلام وإلقاء هذا مستحب. كذلك التطهر قبل الفريضة أو التنفل قبل الفريضة مقدم، لأن الوقت واسع، ما أنت ستؤدي الآن النافلة وبعدين ستؤدي الفريضة. يبقى ما يجيش واحد يقول الفريضة مقدمة على النافلة يبقى أنا مش هصلي نافلة خالص قبل، نقول له لا، احنا نتكلم عند التزاحم. هذا عشان تتضح المسألة، لما نجد بعض ولما يذكر بعض استثناءات وتصور هذه الاستثناءات في هذه القواعد. ماشي، السلام، تفضل شكرا. مثال الأول التخيير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو نسوة، وفي فدية الأذى بين الذبح أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وفي جزاء الصيد بين ذبح مثل من النعم أو الأول أو تأويل به بطعام يطعمه للمساكين أو يصوم عن كل نطق بذلك المكوم يوميا، فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادتنا، ومثله الدية يغير المخرج بين مئتنا بين مئة من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12000 درهم، فالمخير هو الدافع. وعلى القول بأن الإبل هو هي الأصل تخرج عن هذا الأصل. ومثال ثاني تخيير يرتبط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه على صاحبه إذا أراد وجده إذا وجد وجده، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه، ويلزم ذو فعل الأصل. وكذلك يخير الإمام في التسير الحربي بين قتله ورقمه وأخذ فدائه والمدة عليه ويلزمه الأصل. ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر العرف والوصي ونحوه، إذا تعرضت التصرفات لزمه أحسن ما لزمه أحسن ما يرى. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم. القاعدة 34: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة غيره أو الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح. إذن القاعدة على شقين. أنت إذا خيرت بين شيئين لمصلحتك أنت، شيء يتعلق بك أنت، يبقى اختار ما تشتهيه، الأيسر عليك اختار، الأمر إليك. لكن أنت خيرت بين أكثر من أمر من أجل مصلحة الغير، يبقى أنت تفعل ما تشتهي ولا تفعل الأصلح؟ تفعل الأصلح وتختار الأصلح. يبقى فرق بين أن تخير من أجل مصلحة نفسك وبين أن تؤخير من أجل مصلحة الغير. طيب بالمثال يتضح المقال. ذكر هنا التخيير في كفارة اليمين. ربنا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى إذن أنت مخير بين الإطعام وبين الكسوة وعتق الرقبة. التخيير ده راجع لك أنت لأنه أمر يتعلق بك أنت، إن ربنا لما خيرك تسهيلا عليك. يبقى أنت لك أن تختار ما تشاء. يبقى أنت قلت الكسوة هتكلفني أكثر، لا أنا أختار الإطعام. ممكن تختار الإطعام، عاوز تختار الكسوة اختار الكسوة، عتق الرقبة لو فيه لا بأس أن تختار، يبقى مخير في ذلك. وإن كان النظر إلى ما هو أفضل نفعا يعظم به الأجر كما ذكر عدد من أهل العلم، يعني مثلا عتق الرقبة عند وجودها أفضل لأنه فيه تحرير رقبة، فتستنقذ مسلما أو تستنقذه بأعضائه من الرق. لكن من حيث الأصل أنت مخير في ذلك، فلا عتب عليك ولا لوم في ذلك. اخترت الإطعام، اخترت الكسوة، مش أي مشكلة، لأن الشرع خيرك، يبقى اعمل اللي أنت تريده من هذا. لكن إذا قال وفي فدية الأذى، نفس الكلام، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أنت ارتكبت أذى في وأنت على إحرامك، يبقى عليك كفارة الأذى، إما أنك تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة. هو أفضل هذه الأعمال إيه من حيث هي؟ ذبح الشاة، لأن ذبح الشاة فيه جمع بين الجانب المالي اللي هو جانب اللي هو داخل فيه الصدقة، ما الصدقة نافع الغير، طب ما الذبح فيه نفع الغير لأنه يترتب عليه التوزيع، وفي جانب التعبد بالإيه بالذبح اللي هو جانب النسك. لكن مع ذلك هو مخير، هو قال أنا مش هقدر، أنا مش هعمل دم، أنا هطعم 6 مساكين عادي، هصوم 3 أيام عادي. يبقى هو خير أو طالما في تخير يفعل ما يشاء. يبقى فهو في هذه المسائل التخير راجع لإرادته. كذلك في جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منه هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو يبقى التخير لك ما تختار. فهو في هذه المسائل التخير راجع لإرادته، يبقى يختار الأيسر عليه أو يختار ما يشاء. نقول يختار ما يشاء، وإن نظر إلى النفع العام قاصدا بذلك الأجر والمثوبة فله ذلك إن شاء الله. لكن إذا كان لمصلحة الغير، يعني أنت مخير بس لمصلحة الغير، زي الملتقط في حاجة أنت وجدتها لقطة، خدت اللقطة دي مما يلتقط، قال تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجد، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه ويلزمه فعل أصلح. يعني أنت الآن التقطت حاجة، عملت تعرف فين فلان، مين اللي له حاجة، مين اللي ضيع منه مش لاقيه، فأنت الآن بين أمور، إما أنك أنت تفضل تحافظ على الحيوان ده، تخلي الشيء اللي موجود عندك موجود، زي مثلا أوز البط الفراخ تخليها عندك وتحفظ وتنفق عليها أكلته، وفي الآخر تقول له بس أنا غرمت ترجع لما هي كبرت كده زي، وبين إن الموضوع ما ينفعش، هتفضل تكبر فيها لغاية إمتى؟ وبعدين النفقة هتغلو عن ثمنها، تقول له ادفع لي 200 وهي 100، فتقول ده أنا الأفضل أبيعها وأحفظ له ثمنها، ده حل تاني. الحل الثالث إنك أنت تاكلها، بعد ما تقومه على نفسك على تدفع له ثمنها ايضا لو ظهر. انت مخير بين هذا وذاك، بس المفترض تفعل ايه؟ اللي انت تشتهيه ولا الاصلاح؟ الاصل يعني لو ان الشيء هذا النفق عليه قليلا ويحفظ نفسه ويزداد مكانته وانت تشتهيه، لكن الافضل ابقاء، يبقى الافضل ابقاء، يبقى معناه الاختيار لمصلحه مين؟ لمصلحه الغير، فيراعى الاصلح. كذلك لما يقال ان ولي اليتيم مخير ما بين افعال متعدده، يشتري للولد ولا ما يشتريش؟ مخير، معاه فلوس لابنه لابن اخيه اليتيم مثلا، لمن هو ولي عليه، يشتري له ولا ما يشتريش؟ هو مخير، لكن ينظر للاصلح. لا، الارض دي اصلا لو اشتريتها له حتى مش يعرف يبنيه، يبقى اشتريها له ليه؟ يبقى هذا ايقاع للضرر به. لا، ده لما اشتريها يبقى بحفظ المال عليه عشان المال بيزداد بثمن، يبقى انا افعل الاصلح، لان بعمل لمصلحه نفسي ولا مصلحه الغير؟ مصلحه الغير يراعى الاصلح. كذلك تصرف الامام، واحنا نقول الامام ومن كان نائبا عن الامام، لذلك قلنا ولي اليتيم يدخل في هذا الباب. ومن هنا جاءت القاعدة المشهورة أيضا، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، هو هذا المذكور هنا. يعني لما نجد في قواعدهم الفقهية يقولون تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فالإمام الأصل لون يتصرف يعمل وما يعملش، بس مش معناه ما يعملش يشتهيه، إنما يفعل ما هو أصلح. ولذلك في الأرقاء، في الأسرى، أسرى الحرب، هناك عدة أمور تتعلق بالأسر. ماذا يصنع مع الأسير؟ وارد الأسير يقتل قتل كما قتل في بعض الأسر، ووارد المن يعني يمن عليه بدون فلوس خالص، حر أو يطلق سراح، أو الفداء يدفع فدية، يقولون يدفعوا فدية عشان نطلق سراح، وارد، فإما منا بعد وإما فداء. وارد أن يستراق، يصير رقيقا، يبقى كم حالة؟ أربعة أحوال. طب يعني يعمل له فيهم؟ بعض العلماء يقول هو مخير في ذلك، بعضهم يقول لا، ليس مخيرا في ذلك التخيير المطلق، وإنما يفعل الأصلح. يفعل الإيه؟ الأصل. المسلمون بحاجة إلى الأموال، إلى الفداء، يبقى يقدم الفداء. طب هؤلاء أصحاب نكاية وغدر وخداع، يعني يقدم القتل ونحو ذلك، يبقى إذا اختار الأصلح. يبقى خلاصة القاعدة، ما خيرت فيه لمصلحتك فاختر ما شئت، وما خيرت فيه لمصلحة غيرك فافعل الأصلح. فافعل الأصلح. نعم. قال هنا من ضمن المسائل المتعلقة بالقاعدة الأولى اللي هو تفعل ما تشاء، اللي هي مسألة الدية. الآن في الدية أنت عليك أنك تعمل إيه؟ تدفع الدية. طب إيه الدية؟ 100 من الإبل، أو 200 من البقر، أو 1000 شاة، أو 1000 دينار ذهب، أو 12,000 درهم يعني من الفضة. فالمخير هو الدافع، يعني أنت أمامك أنك تدفع يا إما 12,000 درهم فضة، يا إما 1000 درهم دينار ذهب، أو 1000 شاة، أو 100 من الإبل، أو 200 من البقر. لو قلنا إن هذا على سبيل التخيير، وإن الوارد في ذلك على سبيل التوسعة، يبقى الدافع يصنع ما شاء لأنه مخير. إذا قلنا إن 100 من الإبل هي الأصل، وأن غيرها عوض عنها أو قيمة لها، يبقى لا يعدل عن الأصل إلا إذا عجز عنه، وده محل أخذ ورد من الفقهاء. لذلك هم يقولون في الدية، هل الإبل هي الأصل أم أن الأصل في ذلك السعة، إنه مخير بين هذا وذاك؟ فهناك من يجعل الإبل هي الأصل وغيرها قيس عليه، يعني قدروا المئة إبل وجدوا لها توازي ألف دينار، فحينئذ جعلوا ألف دينار مكان المئة إبل اللي هي الأصل. بناء على الاختلاف يقع الحكم. خلاصة القول إن ما خير فيه الإنسان من أجل نفسه لمصلحة يفعل ما يشاء، وما كان التخير فيه لمصلحة الغير كالناظر على الوقف أيضا. يعني رجل قال له أنت ده أنا وقفت ده للسبيل لله، المكان دوت أجره والإيجار اللي يطلع منه طلعه لوجه الله سبحانه وتعالى بس، أو المبنى ده وقف على الفقراء المهم وقف، وجعل واحد ناظر عليه يقول لك أنا الناظر بقى يا عم دخل ده وما تدخلش ده وحط ده وما تحطش ده، يعمل كده وطلع ده وما طلعش ده عشان هو ناظر على الوقف ولا يفعل الأصلح؟ يفعل الأصلح وهكذا. هذا معنى القاعدة. ماشي تفضل. طيب جميل. القاعدة 35 وهي أيضا من القواعد المتعلقة بالضمان، وأنتم ترون أن أبواب الضمان تعددت فيه القواعد، ولذلك يمكن أن يضم أن نضم بعضها إلى بعض. فأبواب المتلفات والضمان في عدة قواعد. من هذه القاعدة: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. يعني هناك عقوبة على ارتكاب شيء فسقطت عنك العقوبة، يبقى لما جاء ضمنك أغرمك زيادة. ده معنى القاعدة: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان، وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء. فمن ذلك من سرق تمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، ولكن يضمن المسروق بقيمته مرتين. إحنا الآن نعرف أن من شروط الحد في السرقة أن يكون من حرز. يعني أنت الآن متى يحد السارق؟ ما يكون سرق من حرز، مكان محفوظ وانت أم واحد سرق لكن حاجة مكشوفة كده أو حاجة في الشارع وخد، يعذر بس ما يحدش، ما تقطعش يد. لكن الحاجة انت عندها في الشنطة ولا حطتها في البيت ولا في وأم هو جي خد، يبقى ده اسمه حرز. ده اسمه ايه؟ حرز. فلو ان واحد سرق تمرا أو ماشية من غير حرز هتقطع يده ولا ما تقطعش يده؟ مش هتقطع يده لانه الان ما هوش من حرز. فانا هضمنه، لان اقول له انت سرقت تمر رجع التمر، بس هغرمه لان مش هقطع ايده يبقى انا غرمه. يبقى ده معنى ضعف عليه الضمان. وضحت طيب ما الدليل في ذلك؟ الاصل ان الجزاء او ان العقوبه بمثلها، وان لا يكون هناك تضاعف في ذلك او زياده. لكن الدليل في ذلك او اللي استدل له استدل عليه بذلك استدل به على ذلك ما اخرجه ابو داود والترمذي يعني وغيره من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم: من اصاب بي فيه من غير ذي حاجه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. من أصاب بفيه من غير ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. الشاهد عندنا الجزء الأول في الحديث أو الجملة الثانية اللي هي ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلي والعقوب. يعني واحد كان ماشي وجعان جوعان خلاص، يعني الجوع قارص عليه يحتاج أو يضطر لأكل شيء، والشيء ده مجهول يعني رحمك الله تمر أو شيء موجود في الغيط أو على الشجر ولسه معلن كده لم يؤويه الجرين، لم يؤويه الجرين لسه متحطش فيه في الشكاير في والحقائق وما إلى ذلك. فإذا اتخذ منه شيء غير متخذ خبنة، من أصاب بفيه، فيه يعني يدوك على قد أكله، غير متخذ خبنة يعني ملمش وحط في جيبه في جوبه أو في ثوبه فلا شيء عليه. طيب النوع الثاني إنه من أصاب أو خرج بشيء، خد بقى شو حطون فين؟ في السيارة أو في الجيب ومش، بس هو ما فيش في قطع لأنها نقطع إزاي؟ هو أصلا مش في حرس، هو لسه هو مكشوف، ما احنا قلنا عشان قطع يبقى لازم يكون فين؟ في حرس، ما فيش حرس. فقال فعليه غرامة مثلي، فهذا استفيد منه في القاعدة ضوعف عليه في الضمان، يعذر يقول له زين انت عملت كذا، يؤدب في ذلك ويغرم من مثله. اللي هي التعزير لكن ليس القطع. طيب لكن هذا ورد في ايه؟ في انه اصاب شيء بفيه يعني شيء مما يؤكل زي تمر ونحو ذلك، هل هذا عام في كل الاحكام؟ القول بتعميمه خلاف الاصل، لأن الأصل إن واحد أتلف شيء عليه ضمانه مش عليه غرامة المثلين، لذلك التعميم صعب في ذلك، والأصل البقاء على الحكم الوارد في هذا الحديث. بل إن أكثر أهل العلم يرون أن هذا كان في صدر الإسلام، إن حتى هذا الحديث كان في صدر الإسلام، ولذلك الإمام الشافعي عنه روايتان، المذهب القديم يقول بهذا بالتعزير المالي هنا إنه يبقى عليه غرامة المثلين، المذهب الجديد وصار إليه إنه عليه ليس عليه غرامة مالية إلا المثل، لكن يبقى التعزير تعزير بدني ممكن يعاقب بقى عقاب آخر، لكن لا يؤخذ منه أكثر مما أكل أو لا يؤخذ منه قيمة أكثر من قيمة ما أكل. قال الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون هذا على سبيل التوكيد، يعني أتكلم عن الحديث شرح الحديث في السنن معالم السنن، يقول يشبه أن يكون هذا على سبيل التوكيد لينتهي فاعل ذلك عنه، لينتهي فاعل ذلك عنه، والأصل شوف رجع ليه للأصل، مش عندنا أصول، والأصل أنه لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله، لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله، يعني أنت أتلفت شيء تدفع ضعفه ولا تدفع قده؟ تدفع قده، أنت أتلفت حاجة ب 100 جنيه وتجيب 100 جنيه؟ أتلفت حاجة ب 50 ولا تجيب 50؟ لكن مش هقول لك غرامة المثلين، ده الأصل. وقد قيل يقول: وقد قيل إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ والله أعلم. يعني هناك من يرى أن الحكم منسوخ، وفي اللي يرى أن الحكم باقي لكن خاص بالإيه؟ بالمسألة التي وردت فيه، وإلا الأصل العقوبة على قدر الإساءة. وذلك يقولون أيضا هذه قاعدة، أن العقوبة على قدر الإساءة، هو أساء يبقى العقوبة على قدر هذه الإساءة. إذا عاد عينوها يعني ما كانش أكلنا ولا شيء، لأن الإشكالية في القيمة. طيب، ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا، ده عند تفعيل القاعدة. أنا قلت أنا عند القاعدة الآن محل أخذ وإيه ورد، وإن العمدة في الباب الحديث الذي تقدم ذكره، وفي أيضا إن من أهل العلم من يرى أنه إيه منسوخ. إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدين. وأيضا مسألة محل أخذ وأرد، لكن هذا مذهب الجمهور، لا يقتل مسلم بالكافر، ولأن الله لما ذكر الدية، لما ذكر القصاص وذكر وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قال: فمن تصدق بي فهو كفارة له. قالوا: والكافر ليس أهلا للتصدق حتى تكون له كفارة، فلا يقتل مسلم بكافر. طب إذا قتل الذمي لم يقتص منه، إنما يصار إلى الدية، لكن تضاعف عليه الدية، لأنه ما دام هو لا يقتص منه يبقى تضاعف عليه الدية. وهذا قول قال به فريق من أهل العلم فيجبون فيه الدية كامل. إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه، الصحيح عمدا لم يقتص من الأعور لأنه يذهب بصره كله، ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة. ليه؟ لأنه ما يأخذون من باب أنه فدينا عن العينين، يعني هو الآن ما عندوش غير عين واحد، هو فقأ عين واحد. طب ما احنا لو فقأنا عينه ضيعنا خالص، فالعين فيها نصف الدية، بس هو بالنسبة له عينه بعينين، يعني هذه أن عينه بعينين تقوم مقام الاثنين، فحينئذ تكون الدية عليه كامل. وهذا وجه ذكره أهل العلم ومحل اجتهاد في هذا الباب. طيب، القاعدة 36، يبقى القاعدة 35 فيها شيء من اللي التفصيل ومحل أخذ ورد في بعض النساء. ما هو على نفس الكلام، هو 100 من الإبل أو 1000 دينار ونحو ذلك، لكن مش هنفقأ عينه. ليه؟ لأنه في الحالة دي خلاص يبقى ما عادش يرى خلاص. أهلا ومرحبا. ماشي تمام. أحسنت. ماشي. يلا قاعد. من أتلف شيئا على حنجين مش جيها هو العلم هو ألا يدوى إليه مخبين الله. فمن ذلك إذا صارت عليه الهيمة وغيره فدفع عن نفسه فأولف آدم ومن ثمر، وإن مضر إلى أهلها فذبحها لذلك قومنا لأنه لدفع نفع. ومن كان محرما للحج او عمرة فانقلع خفه او نزل الشعر شعره فازاله فلا فدية عليه، فان اصابه المرض عند الجماعه الى ازاله شعره فعليه فدية لازاله الشعر. نعم، القاعدة 36، من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه، أو فلا ضمان، أيضا قاعدة تتعلق بالمتلفات والضمان. وهذا لأن المعاملات كثيرة، والإتلاف والضمان باب يعني واسع في الفقه الإسلامي. من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، يعني أنت أتلفت شيء بس عشان يعود عليك بنفع، يبقى أنت ضمن، لكن أنت دفعت لإزالة الضرر عنك لم ترد الانتفاع، إذا لا تضمن، إذا إيه؟ لا تضمن. أذكر أيضا بأنه في القاعدة الماضية من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان، نذكر معه قصة قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأهل الماشية، إن ما أتلفوه والتفريق بين الليل والإيه والنهار، فإن لم ينظر إلى أن هذا يضمن بأكثر من قيمته، بل جعل الأصل هو الإيه الضمان نفسه. طيب، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن وإن كان لمضرته فلا ضمان. إذا نحن سنفرق بين صورتين، أنت أتلفت الشيء ده ليه؟ عشان يعود عليك بنفع، ولا أتلفته عشان هو كان هيضرك؟ طب إيه تصور المسألة؟ إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمن، بهيمة قامت هجمة عليك فأنت تحاول تدفعها ما فيش، تدفعها ما فيش، خلاص هتقضى عليك، قمت أنت طعنتها، هل تضمنها؟ لا تضمنها، لأنك أنت تزيل الضرر عن نفسك، يبقى ده من أجل إزالة الضرر فقط، يبقى حينئذ لا ضرر ولا ضرر، ضرر يزال وأنت أزلته فلا شيء عليك. لكن إذا أتلفت الشيء لتنتفع أنت، واحد محرم وجعان جوعان وبعدين نفسه هفت كده على الصيد، عاوز يعني ينال شيء، هو الآن لما يصطاد لنفع ولا لدفع ضرر؟ هو صحيح يدفع ضرر الجوع، بس هو هنا نفع، لأن واحد قد يقول ما هو أي انتفاع في إزالة الضرر، لكن نقول الجانب الأغلب إن ده جانب فيه نفع، لأنه يمكن أكل غيره، لا يتعين أكل هذا الشيء ولا يتعين صيده، يبقى لما كان هذا من أجل نفع يتعلق به حينئذ قلنا به بوجوب الضمان عليه كما ورد النص بذلك. يبقى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الآية الكريمة. كذلك حلق الشعر، هناك فرق بين مسألتين. تعالى هنا قال الشيخ: ومن كان محرما بحج أو عمرة فانقلع ظفره أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه. أنت في شعر نزل في عينك، في عين جاي تشوف مش قادر تشوف، مش قادر تمشي، فقمت أنت أزلت الشعر، هو ده لعود نفع عليك ولا ده دفع ضرر؟ يبقى لا ضمان عليك. لكن العكس، في قمل، قمل تناثر في الشعر، أو أنت في حكة، حكة عملت حك ومشى، فاضطريت إن يا محمد أنت مركز معاه لو ما شاء الله، أحسنت. طيب فجيت الآن ماذا تصنع؟ هل المقصود أساسا هو الشعر؟ ولا المقصود في الأصل إزالة الإيه؟ هذا الأذى؟ إذا خلق الشعر عد بنفع آخر، يعني هو ليس المقصود لذاته، إنما هو شيء زائد. ولذلك إذا أمكنك إزالة هذا المضر كقمل ونحوه بلا حلق لم يجوز الحلق. يعني لو فرضنا إن في وسيلة أنك أنت تشتري القمل ولا تحتاج الحلق، لا تشتري الحلق، لا تلجأ إلى الحلق، لأن الحلق هنا ليس مقصودا لذاته. يبقى كان الحلق شيئا زائدا عن دفع الضرر فوجب فيه الضمان. لذلك ربنا قال: ففدية من صيام أو صدقة أو سفر، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فجعل فيه الفدية. يبقى إذن أهل العلم يفرقون بين مسألتين، ما كان لدفع الضرر فحسب يبقى لا ضمان فيه، لأن هذا الإنسان غير مؤاخذ به، والأصل هو مأمور بدفع الضرر عنه والحفاظ على نفسه، لكن ما عاد عليه بنفع هذا شيء زائد، حينئذ يضمن مقابله. ماشي تفضل. القاعدة السابعة والثلاثون: إذا اختلف المتعاملان عن شيء من متعلقات المعاملة يرجحهما دليلا، والترجيح الكثير في الرجوع إلى الأصول، فمن كان معه أصل قدم على الآخر، وكثرة الإدراك المرجحة. ولذلك قال يقول إذا اختلف المتعاملان في شيء، القاعدة 37، إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. المتعاملان قد يتفقان وقد يختلفان، فإذا اتفقا فلا إشكال، لكن الإشكال يأتي عند الاختلاف. البائع والمشتري اختلف، أو الزوج والزوجة اختلف في شرط من الشروط، فقول من يقدم؟ القاعدة يقدم أو يرجح أقواهما دليلا. اللي معاه بينة قوله مقدم، ده أمر واضح، يبقى معاه بينة أو معاه مستند قوله يقدم. طب عند عدم وجود البينة أو المستند الظاهر، هناك أصول نرجع إليه. فمن ادعى شيئا وهو شرط زائد، فالأصل القول قول النافي. يبقى من ادعى شيئا زائدا على الأصل فالقول قول النافي، فالقول قول مين؟ النافي، لأنه الأصل. يعني السلعة دي بعتها ب10,000، والمشتري قال هي ب10,000 فعلا، بس أنا قلت اتفقت معاه إن أنا هسددها على 2 سنين، والتاني قال لا ما اتفقناش على كده، الأصل هيدها على طول. القول قول من يدعي التأجيل أو من يدعي عدم التأجيل، عدم التأجيل هو الأصل، يبقى القول قول النافي. يبقى لو اختلف في الأجل القول عدم، إلا إذا وجد قرينة ترجح القول الآخر. الرهن اختلف، هم يقول ان انا بالفعل قلت له سدده على 2-3 شهور او على حسب، بس اشترطت رهن، قلت انا ما اشترطش رهن ولا حاجه، وفي اختلاف ولا بينه، يبقى القول قول مين؟ قول النافي، يقول ما قاليش رهن ولا حاجه، ما طلبش مني حاجه احطها عندي رهن، منين جاب الكلام ده؟ يبقى اذا القول قول النافي، لان الاخر يدعي شيئا يفتقر الى حجه او الى برهان او الى دليل. اتفق على مبلغ، قال بس انا قلت له سددهم لي بالدولارات او بالريالات، قلت انا قال له مين قال الكلام ده؟ احنا قلنا بالجنيه، ما جبناش تسديد لا دولار ولا ريال، واحنا اختلف البائع والمشتري في النقد، فالقول قول النافي، او مدعي نقد البلد هو المقدم، لان هذا هو الاصل، الاصل انك انت بعت واشتريت بنقد البلد، كونك تدعي ان نقد اخر غير نقد البلد ده خلاف الاصل، يبقى دي كلها رجوع للاصول. طيب ماذا لو اختلف في قدر الثمن؟ قدر الثمن يعني قال له انا بعتها له ب1,000، قلت له لا ابيعها لي ب900، ب900، من نقدم؟ فهناك من يقدم قول البائع. ورد عن ابن مسعود من طرق عديدة أن القول قول البائع، ولكن ورد في بعض الروايات ورد ما يفيد التقييد، إن هذا محمول على التراضي، وإلا فيرتد اليمين على المشتري فإن رضي أحدهما وإلا ترادى وانفسخ البيع، وهذا ما قرره الشيخ هنا. الآن عنده صورة، هو قال له أنا قلت له ب1,000 وقال ب900، قال له البائع خلاص كلمك مقدم، بس احلف يمين، ما ده مرجح اليمين، يقول والله اتفق معايا على مبلغ كذا، يبقى كلامه يقدم. بعض العلماء يقول يقدم البائع بإطلاق مع يمينه، فيقول لا يقدم بإطلاق هنا، لأن كل منهما له حق في هذا الباب. ما المشتري يدعي أن الأصل عدم الزيادة 900 أو 1,000، ما أنت هتشغل ذمته ب1,000، هو شايف أنه مشغول ذمته ب900، هو يدعي براءة الذمة مما زاد عن 900، والآخر يدعي أن هذا هو الأصل، أن هو يعلم الثمن لأنه الذي قاله. فإذا كل منهما له أصل من جانب، من هنا وقع الاختلاف. فهناك من يقول كما قلت قول البائع، فيقول لا، قول البائع إذا رضي به المشتري قال له خلاص، ما حلفت خلاص. لكن لو ارتد عليه الأمر حلف هو الآخر قال لا والله أنا قلت له 900 أو اتفقنا على 900 والثاني أصر وده أصر فيقول تراد وانفسخ البيع يبقى احنا ردينا اليمين على الثاني والثاني قال نفسه ما فيش تراضي انفسخ البيع خلاص يا عم هات خد فلوسك وخد ايه سلعتك انت فلان خد السلع ما عادش منكم بيع انت عملت مصمم ان هي ب 1000 والثاني مصمم ان هي ب 900 ولا انت راضي له ولا هو راضي ليك ولا في مجال للصلح بينك خلاص يبقى انفسخ العقد واضح كده الصوره طب اذا اختلف هل العيب حادث بعد الشراء زي ما ذكر الشيخ المساله يبقى الشيخ بيقول ايه والترجيحات كثيره الرجوع الى الاصول فمن كان معه اصل قدم على الاخر وكثره القرائن المرجحه ولذلك قال العلماء اذا اختلف المتعاملان في شرط او اجل او صفه زائده فالقول قول من ينفي ذلك لان الاصل عدم وإذا اختلف هل البيع حادث بعد الشراء فالقول قول البائع ليه؟ لأن الأصل السلعة سليمة والأصل هو سلمها مبرأة من العيب أنت جاي تدعي إن هي معيبة البائع قال لا أنا ماليش علاقة أنا إنسان سليم يبقى القول قول البائع لكن لو وجدت قرينة كأن كان العيب قديما يعني اتضح إن في عيب العيب ده ماهوش طارئ ده بقاله فترة وانت لسه شاري بقالك يوم او يومين والعيب ده عيب ايه؟ عيب بقاله سنة او بقاله شهور بشهادة اهل الخبر اذا قوله مشتري يقدم يبقى حينئذ يراعى ذلك والا فالاصل ان العيب يوحي وزي قالوا ان العيب يرد الى اقرب ازمانه ده الاصل ان عند الاختلاف في حدوث العيب يرد الى اقرب ازمانه اللي هو زمن متاخر فزمن المتاخر هو زمن مع المشتري فيبقى القول قول البائع إلا إذا وجدت قرينة تخالف ذلك يبقى الأصل أن يرد العيب إلى أقرب أزمانه إلا إذا وجدت قرينة تنافي ذلك يعني لو العيب في احتمالية أن يكون حدث النهاردة اليوم أو أمس لحدث اليوم لكن لو أن في قرينة تثبت أنه بقاله فترة يبقى يرد إلى هذه الفترة وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر الشروط في البيع كثيرة أيضا يعني زي خيار الخيار ده يدعي أنه قال إن أنا قلت إن أنا لي خيار شرط مثلا كم يقول ما قالش خيار الشرط اشترط اختلفوا فيه اختلفوا في أي صفة زائدة فالأصل عدمها فالأصل نفيه شيخ ده في حالة ايه؟ يعني اختلاف الاثنين وعدم تراضيهما على شيء. هو اصلا السلعة دي استهلكت خلاص. خلاص حينئذ يبقى اولا مفترض انه ما دام انه استعملها انه وقع الاختلاف خلاص يبقى اذا يطالب برد مثلها وان لم يكن فيرد قيمتها بقيمة المثل بغض النظر عن العقد الذي ابرم بينهم. فنعامله معاملة المتلفات وعاملها معاملة المتلفات لا ده في حالة ايه يعني احنا الان عندنا اكثر من شيء ان هو الان اما نقال الارش ارش الفرق لكن اذا استهلكت بحيث لا يمكن الاستفادة منها يعني خلاص هو ما عادش في مجال للاستفادة منه والثمن وجب وهم مختلفون في الثمن فنقول له خلاص هات له عين مثل تلك العين عين مثل تلك العين أو عند عدم وجود العين يقدر تقدر قيمته طب من يقدر قيمتها يكون بقدر المثل عند عرف أهل الخبرة في ذلك لا من الذي اتفق عليه لأن المتفق عليه أصلا مختلف فيه أما تتكلم لو أنه بقيت كما هي فذا اللي ممكن يرد مع الفرق مع كده إبراهيم يعني الآن لو فرضنا في تلف يسير خلاص ترجع وإيه الفرق الاستهلاك ما يقارب مثلا معروف ان ذا استهلاك يوازي 100 جنيه خلاص يبقى ترد معها ال 100 جنيه ونحو ذلك يعني. اذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها وينفيها الاخر فالقول قول النافي. يعني ايضا اشترط الزوج مع الزوج هي قالت انا اشترطت عليه انه ما يخرجش من البلد. ما اشترطتش عليها الكلام ده وفين اشترطت؟ أو اشترطت عليه إنه يسكنني مش عارف في مكان كذا. يبقى لو في دليل وبينة أهلا وسهلا، لكن ليست هناك بينة يبقى رفع عدم الاشتراط. هو اشترط على شروطا معينة، من أين هذه الاشتراطات؟ فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه تراد المعاملة إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر. نعم ماشي. القاعدة تستريحون شيئا ولا تريدون تستريحون شوية ولا 10 دقائق؟ لأن شحات يبدو أنه كأنه كاد يذهب. طيب خلاص 10 دقائق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فالقاعدة 38 يقول الشيخ رحمه الله: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضة. يعني يعني عندكم الإيه؟ نعم، والشيخ ابن عثيمين علق قال لعلها المعامله، لكن في اصل كلام الشيخ المعاوضه وتحمل على المعامله بما هو اوسع. يعني قال: وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد اذا اشتملت على امر محرم. هذه القاعده قاعده مهمه، وهي متعلقه بمساله اصوليه شهيره، وهي: هل النهي يقتضي الفساد؟ ولذلك هذه المسألة لا تبحث في القواعد الفقهية فحسب، وإنما من مظان بحثها كتب أصول الفقه. ففي كتب أصول الفقه يعرضون لهذه المسألة: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ فمن يقول إن النهي يقتضي الفساد بإطلاق يقول بأن المحرم يقتضي الفساد، أو فعل المحرم يقتضي فساد هذا العمل سواء كان عبادة أم كانت معاملة. ومن فصل فإنه يفصل في هذه المسألة على هذا النحو. فهنا تفصيل الشيخ: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، إذا نحن نفرق بين نوع التحريم أو نوع النهي، وهنا كلمة التحريم مبنية على النهي، وإلا فالأصل فالذي يرد في الدليل هو صيغة النهي. فإذا عاد التحريم أو إذا عاد النهي إلى نفس العبادة، يعني متعلق بنفس العبادة، نهي عن هذا، عن هذه العبادة، أو إلى شرطها فسدت. أما إذا عاد إلى شيء خارج عنها فإنها ليست فاسدة، وكذلك في المعاملات. قال: وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر محرم، أنه إن عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت، فإنه يعود على موضوعها بالإبطال. فمثلا قال: مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها، لو توضأ بماء محرم. لكن تعالوا نذكر الآن أمثلة يعني هي أقوى في التمثيل من ذلك، لأن ما ذكر الشيخ محل نزاع. مثلا لو أن شخصا صام يوم العيد، فصوم العيد منهي عن الصيام عبادة، لكن منهي عن هذه العبادة في هذا اليوم، فما حكم صوم يوم العيد؟ باطل، لا يصح، لا ينعقد، لأن النهي هنا عاد إلى ذات العمل، إلى ذات العبادة. هذا هو التمثيل، كمن صام يوم العيد فهذا لا يصح منه ذلك. كذلك من صلى في وقت النهي صلاة نفل مطلق، يعني عمد إلى وقت النفل الذي فيه النهي، إلى وقت النهي، وقت النهي عن التنفل المطلق في الصلاة، وتعمد الصلاة، لا يصلي الصلاة ذوات أسباب، على خلاف الفقهاء في هذه المسألة، إنما قال: لا، الوقت وقت نهي، وقت طلوع الشمس، بس أنا حابب أصلي ركعتين لله، لا تصح هذه الصلاة، أنك تعمدت الآن نفس العبادة منهي عنها. إذا عاد إلى شرطها أيضا نفس الكلام، لكن هنا لما مثل الشيخ في مسألة الشرط قال: لو توضأ بماء محرم كمغصوب أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد، وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته. فهو الآن يقول: لو أن شخص توضأ بماء محرم كمغصوب أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فالآن هو توضأ بماء مغصوب، ماء مغصوب أو ماء مسروق، فهذا الوضوء يراه أنه لا يصح، ليه؟ لأن الماء ماء مغصوب فلا تصح الطهارة به، ومن باب وبالتالي لا تصح الصلاة به. لكن فريق من أهل العلم يقولون: الوضوء من حيث هو تم بالماء، والإشكالية ليست في الماء ذاته، لأن المشترط في الوضوء أن يكون بماء طهور، وهذا الماء طهور، لكن الغصب حرمة مستقلة، يعني كون الماء مغصوبة ده حرام عليه سواء توضأ أو ما توضأش، يعني ولو خذ الماء المغصوبة توضأ شربها رماها هو هذا حرام. فلذلك يقولون: فرق بين المحرم المختص بالعبادة وما لا يختص بالعبادة، وهذا أضبط في فهم القاعدة. ولذلك في قول الشيخ هنا: إن عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت، فإنه يعود على الموضوع على موضوعها بالإبطال. سنقيد هذا بقيد نزيد نقول: على وجه يختص بها، على وجه يختص بها. فالآن الغصب المحرم بإطلاق ليس خاصا بالصلاة، يعني هو سواء صلى ولا ما صلاش ولا توضأ ولا ما توضأش ده أمر مختلف. فنحن نفرق بين ما نهي عنه لوجه يختص به وبين ما نهي عنه لوجه لا يختص به. ومن أظهر الصور في ذلك حينما نمثل في باب الصيام. فعندنا في الصيام النهي عن الأكل والشرب والشهو، أليس كذلك؟ هذا في الصيام. والصائم أيضا منهي عن النميمة والكذب وقول الزور وما إلى ذلك. فما الحكم في من نم أو كذب أو قال زورا وهو صائم؟ فلو قلنا إنه ارتكب منهيا عنه وهذا ينبغي للصائم ألا يفعله، فهل نقول صوم باطل؟ الجمهور يقولون صوم صحيح. طب من أين أخذوا صحة الصوم؟ قالوا لأن هذا ليس خاصا بالصوم. صحيح إن الصائم منهي عن قول الزور وعن كذا وكذا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إليه حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، لكن هذا لمزيد اعتناء بالصائم أو بالصوم، لكن وليس خاصا بالصائم. من النميمة حرام على الصائم وغير الصائم، والكذب حرام على الصائم وغير الصائم. إذن هو ليس مختصا بالإيه؟ بالعباد. يبقى هو آثم لكن العبادة صحيح، يبقى نصحح صومه مع الإثم. لكن الأكل والشرب، الأكل والشرب ده متعلق بالصيام فقط ولا بغير الصيام؟ بالصيام، مختص بالصيام. يعني لو أكل وشرب في غير وقت الصيام ما فيش مشكلة. إذن هو النهي انصب على وقت الصوم فقط. لذلك إذا تعمد الأكل والشرب فلا شك أن صيامه باطل، لأن النهي هنا عاد إلى شيء أصيل في العمل وخاص به لا لشيء خارج عنه، سواء قلنا إن هذا من حقيقة الصوم نفسه أو من شروط الصوم، أو قلنا إن الصوم لا يقوم إلا به أساسا فهو جزء منه. في كل الأحوال لا تصح العبادة بمثل ذلك. ومن هنا جاءت قضية انفكاك الجهة عند من يقول بها من أهل العلم، وهو أنهم يقولون أو بعض الفقهاء الأصوليين يقولون هناك أشياء يكون الإنسان مأمورا بها من جانب ومنهيا عن شيء فيها من جانب آخر، عن جانب إيه؟ من جانب آخر. فمثلا زي ما قلنا التوضؤ بالماء المغسول، هو مأمور بالوضوء ومنهي عن استعمال الماء المغسول، ومنع عن استعمال الماء الإيه؟ المغسول. كذلك حينما نقول الصلاة في الأرض المغصوبة، فالصلاة مأمور بها الإنسان، لكن الأرض المغصوبة منهي عن أن يصلي عليها. فلو صلى في الأرض المغصوبة أو في الثوب المغصوب فإن الصلاة تصح على القول الأرجح. يبقى ما اختاره الشيخ رحمه الله على اعتبار عدم انفكاك الجهة وأن هذا عائد إلى شرطها، لكن الآخرون نظروا لمسألة وجه الاختصاص أو عدم الاختصاص. إذا كان يختص عاد بالإبطال، إذا لم يختص لم يعد بالإيه؟ بالإبطال. قال لو صلى عليه عمامة حرير وهو رجل، أو خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيح، لأنه عاد إلى أمر خارج. يعني الشيخ يفرق ما بين مسألتين. لو إن واحد لبس عمامة من حرير دي تؤثر على الصلاة؟ ما تؤثرش على الصلاة، لأنه من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ودي ما لهاش علاقة بالعورة. يبقى ده تفصيل الشيخ، فهو يقول إن هذا خارج الشرع. يبقى لو صلى في ثوب حرير أو لبس خاتم ذهب دي ما له علاقة بستر العورة، يبقى الصلاة صحيحة بس مع الإثم. يبقى هو آثم للبس الحرير أو لارتدائه خاتم الذهب، لكن الجهم لكن لا تبطل الصلاة. طيب ماذا لو لبس الحرير في ستر العورة؟ يعني كان ستر العورة بالحرير، فيقول هذا النهي متعلق بالشرط، لأنه هو مطلوب منه في ستر العورة أن يكون بإيه؟ بغير الحرير، لأنه محرم على لبس الحرير. فكونه ارتكب المنهي عنه فيما يتعلق بالشرط يبقى ده يبطل الإيه؟ العباد. طب القول الذي اختاره كثير من الفقهاء ويعزى للجمهور وهو الأرجح، إنه حتى لو كان الأمر كذلك، الأمر الذي نقوله هل هذا يختص بالعبادة ولا لا يختص؟ يعني لبس الحرير حرام في الصلاة بس ولا حتى خارج الصلاة؟ بالنسبة للذكور خارج الصلاة زي داخل الصلاة، إذن هو مش مختص بالصلاة، يبقى هو مش مختص بإيه؟ بالصلاة. لذلك كان الأرجح صحة الصلاة مع الإثم. يبقى إذن ماذا يرى الشيخ في من لبس حريرا في ستر عورته، وفي من صلى في ثوب مخصوب، أو في من صلى بماء مغصوب يعني في الوضوء؟ يرى عدم الصحة بناء على أن هذا من شرطه، نهي تعلق بالشرط. طب الذين يقيدون ويقولون بشرط أن يكون مختصا به يصححون العبادة، يصححون العبادة. طيب هذا بالنسبة للصوم. قال: والصائم إذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه، فإن فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم وغير كالغيبة والنميمة والفعل المحرم صح صومه مع الإثم. طب لما التفريق؟ طب هنا الآن أيضا الصائم منهي عن ذلك، ورد النص بنهي الصائم عن قول الزور ونحو ذلك، لكننا صححنا صومه لأن الإيه؟ لأن هذا ليس خاصا بالصوم، لأن هذا ليس خاصا بالصوم. ومثال المعاملات إذا باع ما لا يملك أو بغير رضا معتبر، كما أن العبادات منها العبادات الصحيحة والعبادات الباطلة أو الفاسدة، فكذلك المعاملات منها معاملة صحيحة ومنها معاملة فاسدة. العبادة تبرأ بها الذمة إذا كانت صحيحة، وإذا كانت فاسدة أو بطلة لا تبرأ بها الذمة. المعاملة الصحيحة يترتب عليها الاعتبار والنفوذ، فتقع منعقدة، فحينئذ تترتب عليها التصرفات وما إلى ذلك، بخلاف إذا كانت غير صحيحة بأن كانت فاسدة. أحيانا المعاملة زي ما أشرنا إليها من قبل في العقود، إن ممكن يكون شيء فاسد لكن هو فاسد فيلغى كالشروط الفاسدة التي تلغى، وأحيانا يؤثر على العمل نفسه فيفسد العقد، فيفسد العقد. فوقع مثلا وقع العقد على شيء مجهول، بيع وشراء والمعقود عليه مجهول، إذا العقد باطل من بدايته، إذا لا ألغي العقد، بل لم ينعقد العقد ابتداء، لم ينعقد أو لم تنعقد هذه المعاملة ابتداء، بخلاف لو طرأ شر هو مناف للعقد خارج عن العقد مع صحة العقد في تحقيق شروطه وأركانه، نصحح العقد ونلغي هذا الشرط اللاغي أو الفاسد. هناك أشياء علقت برضا المتعاقدين وأشياء لم يعتبر الشرع رضا المتعاقدين، فمثلا التعامل بالربا منهي عنه، والتعامل بالميسر والغرر منهي عنه كما تقدم بيانه أيضا. فإذا وقع التعامل بغرر أو بميسر أو بربا فإن المعاملة فاسدة ولا يعتد برضا المتعاقدين أو عدم رضاهم، لكن هناك أشياء إنما اعتبرت لمصلحة المتعاقدين، فحينئذ تتوقف الصحة على الرضا، فلا نقول إن المعاملة فاسدة، وإنما نقول موقوفة على تصحيحها. زي الصور هو ذكر، إذا باع ما لا يملك، إذا باع ما لا يملك فيها صورتان رئيستان، إما أن يبيع ما لا يملك لنفسه، وإما أن يبيع ما لا يملك لغيره. يعني الذي يبيع ما لا يملك، إما أن يبيع ما لا يملك لنفسه، وإما أن يبيع ما لا يملك لغيره. كيف الصورة؟ أنت الآن تقول لواحد: ما رأيك سيارة موديل لكذا ونوعها كذا وتشتريها مني ب50,000؟ قال لك: وما اتفقتما على الثمن، وانت اصلا السيارة مش ملكك. يبقى هذا منهي عنه. في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لما سأل الرسول في البيوع ما يحل منها وما يحرم، قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. إذن هذا باع ما لا يملك فلا يصح بيعه. لك فين السيارة اللي ملكك عشان تبيعها؟ يبقى باعها لنفسه، فالبيع غير منعقد، غير صحيح، باطل، يبقى لا يصح. أن يأخذ ثمنا ولم يملك السلاح. ويدخل في ذلك النهي عن ربح ما لم يضمن، يعني ليس لك أن تربح فيما لم يدخل في ضمانك. أنت شيء لم يدخل في ضمانك فكيف تربح فيه؟ الأصل أنك أنت عاوز تربح، يبقى الحاجة بضمانك، بقت حاجتك، يبقى في ضمانك، يبقى الغرم بالغن، يبقى في غن وفي غرم. الصورة الثانية أن يبيع ما لا يملك لغيره. أنت تعرف أن زميلك أو صديقك يريد أن يبيع سيارة مثلا، السيارة هو لو جالوا فيها أتى فيه 50,000 يعني ما شاء الله يبقى فرحان جدا. لو أتاه سعر هذا السعر 50 سيفرح، فأنت عرضته 50 ولا 60 ونحو ذلك وتم البيع. أنت ما تبيعش لنفسك، أنت تبيع لغيرك. فهذا يسمونه ببيع الفضولي. ببيع الايه؟ الفضولي. ما معنى بيع الفضولي؟ هو من يبيع ما لا يملك لغيره. اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من أبطله، قال إنه داخل في بيع ما لا يملك. وهناك من قال لا نقول إنه بيع غير صحيح، وإنما هو بيع موقوف صحته على إجازة البائع. نرجع للبائع صاحب السلعة نقول له إيه رأيك؟ أنت موافق يا عم على اللي حصل؟ يا أخي صديقك باع لك بكذا، قول خلاص وماله، يلا وماله مش مشكلة أنا موافق. فقالوا إذا أجازه صح البيع، وإذا لم يجزه لم يصح. واستدلوا على ذلك بحديث عروة البارقي رضي الله عنه حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري بها به شاة، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاة بدينار، ثم عاد بالشاة والدينار. فهو الآن اشترى وباع وتصرف، ورسول دعا له بالبركة. بغض النظر عن الاختلاف، إذا المسألة من على إجازة، عندما نقول إجازة البائع يبقى هناك أمور تتعلق بالإجازة. قال إذا باع ما لا يملك، الصورة اللي ذكرها الشيخ هنا، لأنه هنا ذكرها فين؟ في قلب فسد البيع، هنحملها على أنهي صورة؟ يبقى إذا باع ما لا يملك لنفسه، أما لغيره موقوف على الإجازة على المرجح، وإن كان فيها خلاف أيضا. أو بغير رضا معتبر، إن الرضا غير معتبر كما في الميسر والقمار، فإنه غير معتبر. أو بيع ربا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع، لأنه متعلق بذاته وشرطه. وإن تلقى الجلب أو تلس أو باع بنجش أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري فالعلم فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار. زي لو وقع التدليس، أنت الآن بعته سلعة، السلعة هذه قلت له هذه السلعة سليمة وتمام وكل شيء، بكم؟ بمئة جنيه، بعد ما خدها اتضح أن فيها عيب. نقول العقد باطل فاسد ولا موقوف إجازته على إجازة من؟ على إجازة المشتري. المشتري قال يلا مش مشكلة عادي يمشي حالها كويس وأنا موافق، خلاص الأمر إليك، مش أقول البيع باطل، لأن هو الشرع راعى حفظ حقك. وأقول يحرم عليه ويدلس عليك ليه؟ عشان حفظ حقك. طب أنت أسقطت حقك خلاص. كذلك باع بثمن غالي غلاء فاحش وأنت راضيت خلاص، يبقى الأمر راجع إليك. تلقى الجلب، الجماعة اللي هم يتلقون جايين من البوادي ونحو ذلك بينزلوا بالسلعة يريدون الثمن، مش عارفين ايه السعر اللي في السوق، يوم جماعة طلع لهم كده مصطادينهم من بره بره، قولوا بيع لنا الحاجة، ده الحاجة ما تجيبش الا 300 400، يوم واخدين الحاجة. يجي بعد شوية ينزل هو اهل البادية يبص لحاجة تباع ب1000 وتباع ب800 ب700. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فهو بالإيه؟ بالخيار. الجلب كما يقول الشيخ ابن عثيمين هم أهل البادية الذين يجلبون الأرزاق إلى البلاد، وكان الناس في الأول يخرجون إلى خارج البلد ويشترون من هؤلاء الجلب، ومعلوم أن الجالب لا يدري عن الأسعار فربما يبيع برخص، وإذا باع وأتى السوق فله الخيار، إذن البيع صحيح لأن الإنسان أثبت له الخيار، والخيار فرع عن الصحة. كون أنه قال أنه له خيار يعني أنه ممكن يصحح المعاملة. كذلك لما الرسول قال لا تصروا الإبل لا تصروا الغنم، اللي هي مسألة التصريح، بعدين قال فهو بخير النظرين. واحد صنع كما يصنع بعض الناس في مسألة بيع الإبل أو بيع البقر أو ما إلى ذلك من التصريح، فيمتلئ الضرع فتذهب إلى المشتري، ما شاء الله تنزل لها لبن تمام والأمور ماشية، يوم يومين وانتهت القصة. يجي يبص يلاقي الضرع ناشف وما بينزلش الا كيلو ولا اثنين، بعد ما كان فاكر انه بينزل خمسه وسته وسبعه وثمانيه. فالرسول قال فهو بخير النظرين. يعني مين بخير النظرين؟ المشتري. ان شاء امسكها وان شاء ردها ومعها صاع من تمر. ان شاء امسكها، عاوز تمسكها امسكها. يبقى انت خلاص قلت له خلاص انا موافق وتممت البيع. يبقى ما كان العقد معتبرا فيها معتبرا فيه رضا العاقد فليس بباطل، وانما موقوف صحته على رضا العاقد. وما كان الرضا مبناه على الشرع لا على رضا العاقدين، فاذا فقد الشرع فلا صحة للعقد. إذا كان الرضا متعلق بالشرع، يعني ما ينفعش فيها ثاربة، ما ينفعش فيها غرض، ما ينفعش فيها ميسر. طب هما الاثنين راضين بالميسر، هما الاثنين راضين بالربا، ما ينفعش، لأن ده محرم شرعي. لكن الصحة متعلقة بالشخص نفسه. إذا أنت مسامح خلاص الأمر إليك. يبقى حين لا نقول ببطلان العقد. يبقى الآن عندي ضابطان في جانب العبادات، ما عاد لنفس العمل أو إلى شرطه مما يختص به فإن النهي يقتضي الفساد، وما لا فلا، وما يتعلق بالمعاملات فما نهي عنه لذاته أو كان النهي معتبرا فيه رضا الشرع لا رضا العاقد، وكان النهي منافيا لذلك أو ما وقع منه منافيا لذلك وكان ما وقع منه منافيا لذلك فإن العقد يفسد، وإلا فلا، وإنما يعتبر فيه رضا المتعاقدين، فإن أجازاه صح وإلا فلا. طبعا ده اختصار بالنسبة للقاعدة، وإلا القاعدة فيها كلام طويل جدا وكثير، وكما قلت هي في أصول الفقه، وأظن تقدم الحديث عنها في دراسة أصول الفقه من قبل في الكلام على أنه يقتضي الفساد أو لا. أصل الغرض أنواع، كلام في الغرض واسع جدا، فأحيانا يكون الغرض متعلق بأصل العقد كالجهالة، فإحنا إذا خلاص العقد أصلا ما تمش، فبحسب يعني، بخلاف ما وقع في شيء من التغرير، يقولون عليه التغرير، إن وغرر به، فده هو تسامح فيه خلاص يبقى عافى عنه، يبقى له ذلك. ماشي تفضل. طيب إذا على التحريك إلى ذات الشيء وشرطه أو صفته. ليه؟ إذا على التحريك إلى ذات الشيء وشرطه أو صفته. معتبر. بس إحنا نقول بشرط أن يكون أيضا مختصا به. يعني صفة للعبادة ديت ألا يكون فيها غصب، أن تكون حلالا مباح وما إلى ذلك، ممكن مختص به. أما إذا كان غير مختص به يبقى لا يعتد شرط. فلذلك احنا عندنا الإباحة، هل نجعله شرطا أو وصفا؟ لا نجعله وصفا. يعني إباحة الماء المتوضأ به في الطهارة، هل هو شرط؟ ليس شرط ولا وصفا له. وده يأتي في مسألة إيه؟ زي مسألة المسح على الخفين. لما يأتي العلماء يتكلمون في المسح على الخفين، فيشترطون في المسح على الخفين شروطا، من ذلك مثلا شرط الطهارة، أن يكون الخفان طاهرين. ماشي، ده شرط ولا مش شرط؟ شرط. فضلا انه يلبسهما على طهارة. أن يكونا مباحين. يعني تجد بعضهم يقول وصف الخف الممسوع عليه الإباحة. المرجح أن هذا ليس وصفا ولا شرط. لأن الإباحة لا تختص بالمسح على الخفين. فلو أنه سرق خفين أو غصب خفيه ومسح عليهما، المسح صحيح بس عليه الإثم، يعني الصلاة صحيح إن ده جهة منفكة. زي ما أنا قلت إحنا نفرق ما بين ما كان لخاصا بها أو خارجا عنها، فده يأتي بالنسبة للإلم أو الصافي. نعم. إليه تستطيع تقول إن الوصف اللازم هو داخل في هيئة الشرطي، لأنه يكاد يكون مثله والله أعلم، إنه لا ينفك عنه، زي هنا الطهار، زي هنا قيد الإيه الطهار، فهو وصف وشرط من هذا القبيل. ماشي فضل. القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه، وذلك أيضا كما جعل العبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكرارها كأوقات الصلاة الخمس ورمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح، ومن حلف على نعم. طيب، القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب. لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب أو الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. أنا عندي سبب وشرط، عندي سبب وإيه وشرط، فبالمثال يتضح المقام. الآن سبب وجوب الزكاة بلوغ النصاب، طب والشرط وجوب الزكاة حولان الحول، تمام الحول. فالآن لو أن شخصا قال أنا سأزكي قبل أن يبلغ المال نصاب، هو المال لسه ما بلغش النصاب أصلا، قال أنا هطلع الزكاة مسبقا، يعني مثلا وليكن النصاب سيبلغ عنده بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة، قد يبلغ وقد لا يبلغ، لأن بلوغ النصاب ليس حتما ليس قطعا، فقال بدل ما يطلع الصدقة هو عاوز يطلع مال الآن، فهو مش عاوز يطلعه كصدقة، قال أنا جايز الزكاة تجب عليه بعد أربع شهور ولا خمسة، جايز مالي يكتر، فأنا مؤدما بطلع الألف جنيه دول على أنهم من الزكاة لو وجبت علي الزكاة، أنه هذا لا يصح لأنه تقدم على السبب، هو أصلا السبب لسه ما جاش، فكيف تتقدم العبادة على سببها؟ وهذا مثل من صلى قبل دخول الوقت، فسبب وجوب الصلاة وهو دخول الوقت ما جاء أصلا، يبقى الصلاة قبله لا تصح. لكن إن عقد السبب وهو بلوغ النصاب، النصاب بلى، لكن وجوب الزكاة شرط وجوبها دوران الحول، تمام الحول، فجي بعد ما الزكاة وجبت عليه، هي متى يجب عليه؟ سببها انعقد وهو بلوغ النصاب، بيبدأ يعد سنة، يعني لو فرضنا في وقت من أوقات صارت الزكاة اللي هي 85 جراما ذهبيا عيار 24 اللي هو الذهب الخالص، لو فرضنا إنها مثلا وليكن بستين ألف مثلا، هو طول ما معاه 30 40 50 مع الجزء زكاة 5 مع الجزء زكاة، أول ما بلغ الستين بدأ عليه زكاة، بس مش واجب عليه أنه يزكي إلا بعد سنة، بس هو لما بلغ الستين مع الستون الآن سبب الوجوب موجود، فجاء أمين وأنا هستنى سنة، أنا ممكن في نص السنة كده أطلع جزء، فقدم وأخرج جزءا من الزكاة قبل تمام الحول. هنا ماذا صنع؟ قدم العبادة على شرطها ولا على سببها؟ شرطها وليس على سببها. فهذه هي القاعدة، أن هذا يصح، إن تقديم العبادة على الشرط جائز، لكن تقديمها على السبب غير جائز. أنت لسه المال ما بلغش نصاب وبتطلع على إنه زكاة، ده يبقى صدقة من زكاة لأن لسه ما وجبتش عليك، لكن السبب انعقد لكن الشرط لم يتحقق، فيمكن تقديمها على الشرط. وهذا مثله أيضا مثل الكفارات، واحد قال انا مش ضامن في الزمان اللي جاي دوت هحلف قد ايه كتير وممكن اقع في الحلفان، فانا مسبقا كده اطلع ثلاث اربع كفارات، وهو لما احلف وقع في اليمين انا طلعت السيوله ماشيه معايا وانا ايه اطلع وخلاص. ينفع؟ لا يصح، لانه تقدم على السبب. هو اصلا سبب الكفاره ايه؟ سبب الكفاره اليمين، سبب كفاره اليمين اليمين. طب وانت لسه ما حلفتش، لكن شرط وجوب الكفاره الحنف في اليمين، انك انت تحنث تقول والله هعمل كذا وما تعملش. طب لو انت قلت والله هعمل كذا وحبيت انك ما تعملش فكفرت قبل الحنف جاز ذلك. ليه؟ لانه تقدم على الشرط وليس على السبب. يبقى انت لما حلفت قلت والله هعمل كذا ورجعت قلت ايه طب انا مش عاوز اعمل فانا هكفر عن يمين، يصح؟ لان السبب انعقد وهو اليمين. يبقى اذا هناك فرق بين التقدم على السبب والتقدم على الشرط. فقال هنا الشيخ: وذلك أن الله جعل العبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكرارها كأوقات الصلوات الخمس ورمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح، لأن دخول الوقت سبب. يبقى نقول ليه؟ لأن دخول الوقت سبب، فينفعش أصلي قبل دخول الوقت ولا صوم رمضان قبل رمضان. زيك كده بالضبط، واحد رمضان هيجي في شهر سبعة ولا ثمانية، ما أنا أقسمهم طول السنة، أصوم شوية في شعبان وشوية في رجب، ينفع؟ لا يصح، لأنه تقدم على السبب، هذا غير صحيح. السبب ما جاش أصلا، ما انعقدش. ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الإيه؟ قبل الحلف، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف. وكذلك النذر، يعني هو لو نذر وخلاص احتاج للكفارة لا بأس عند الحاجة إليه، لكن ما ينفعش أن يقدم كفارة النذر قبل النذر، يقول عشان لو أنا نذرت يبقى أنا كده طلعت مسبقا، هذا لا يصح. يبقى ده هو نفس الإيه الكلام. ومن أجل ذلك وقع كلام أهل العلم في مسألة زكاة الفطر، عند من يقول بأن زكاة الفطر لا تكون إلا بعد قبل العيد بيوم، أو من سبب الكلام إيه؟ الذين قالوا إن سبب وجوب زكاة الفطر إيه؟ الفطر. يبقى إذن المفروض إن هي بعد رمضان أصلا، يبقى هو سببها انتهاء رمضان ومجيء الفطر، يبقى ما تتقدمش عن السبب. فلما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، يبقى قالوا دي رخصة خرجت عن الأصل فلا تتجاوز. لكن اللي جعل إن الأمر متعلق برمضان فربط رمضان مع الفطر فجعل السبب ممتدا، فلذلك جوز إخراجها من أول رمضان. يبقى ده مبنى على تحقيق السبب. طب أنا عندي السبب إن هي فطر، يبقى الأصل ما تبدأ بين مع الفطر. طب ورد يوم ويومين، يبقى التعجب يوم ويومين، لأن الأصل ده رخصة زي الزكاة. ليه إحنا استدللنا على جواز تقديم الزكاة؟ استدلوا بحديث العباس رضي الله عنه، الرسول أخذ منه زكاة حولين سنتين مقدمة، يعني الرسول قبض من العباس زكاة سنتين، فقالوا ده دليل على تعجيل الزكاة. الواحد يقول أنا لو قلت له تعجيل الزكاة، أنا خلاص مالي بلغ نصابة وأنا عارف إن كده عليا زكاة، فقلت أنا هطلع بدري مثلا لظرف طارئ، قلت انا الان معايا السيوله اكثر، او انا شايف ان في حاجه للانفاق الان اكثر فتعجلت فيه. خلاف بين الفقهاء، لكن مرجح الجواز استدلالا بهذا الدليل. كذلك في الكفاره، من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولياتي الذي هو خير. فاستدلوا على ذلك بان الكفاره قبل الحنث جائزه وصحيحه. نعم. ماشي اتفضل. يبقى أنا عندي بالنسبة لكفارة اليمين على ثلاث أقسام، ممكن أقول ثلاثة أقسام: أن يكفر قبل اليمين، أن يكفر بعد اليمين وقبل الحنف، أن يكفر بعد الحنف. فالذي يكفر قبل اليمين لا كفارة له، وأصلا ما فيش يمين يبقى كفارة فيه لا تنعقد. والذي يكفر بعد اليمين وقبل الحنف الصحيح أن كفارته صحيحة. ومن كفر بعد الحنث فلا خلاف في صحة كفارته، وخلاص حنث يبقى تحقق السبب وشرط الوجوب، يبقى إذن يكفر. ماشي. القاعدة الأربعين يتكلم فيها عن فعل المأمورات. الأصل يجب فعل جميع المأمور عند الاستطاعة، فإن عجز أو إن قدر على بعض وعجز عن بقية فعلى ما قدر عليه، وهي التي يعبر عنها بعض الفقهاء الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني أحيانا يعبرون عن هذه القاعدة يقولون إيه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني أنت واجب عليك أكثر من شيء، طب أنت عجزت عن شيء بس أنت قادر على الثاني، ما تقولش خلاص مانيش عامل خالص، أنت تعمل تقدر عليه، يبقى الميسور لا يسقط إيه؟ بالمعسور. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، هذا عمدة في الدليل، إن فاتقوا الله ما استطعتم، هذا داخل في استطاعتك، يبقى واجب عليك. أنت لا تقدر على القيام لكن تقدر على القعود، إذا تقعد. لا تقدر على القيام لكن تقدر على قراءة الفاتحة، يبقى يجب عليك قراءة الفاتحة. لا تعرف قراءة الفاتحة لكن تقدر على القيام، يبقى تقوم بمقدار قراءة الفاتحة أو بالتسبيح ونحو ذلك، على اختلاف العلماء فيما يكون في من لا يقدر على قراءة الفاتحة لكن ما يقومش يسيب القيام. يبقى الميسور يسقط بالمعسور. سقط بعض الأعضاء غير موجود، يبقى الباقي عليه. واحد عليه جبيرة في بعض الأعضاء، يجب غسل بقية الأعضاء، ثم الخلاف فيما يكون على هذا العضو اللي هي مسألة البدن، يبقى في مسح أو تيمم، ورجحنا أنه الأصل أنه يرجع إلى أقرب الإيه؟ البدلين. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وشرطه عجز عن بقية فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا، وهكذا. يبقى هذه مسألة إن الميسور يسقط بالمعسور، وإنه إذا أمكنه فعل كل المأمور أو جميع الأمور هذا هو الأصل، فإن عجز فعل ما يتيسر له منه. لكن في الحقيقة هذا يحتاج إلى تفصيل، فهناك من أهل العلم أن يفصل في ذلك لأنه أقسام كثيرة. فمن هذه الأقسام أن المقدور عليه على أنواع، حينما نقسم نقول المقدور، مش إحنا نقول أنا عندي عاجز عن شيء وقادر على شيء، العاجز عنه خلاص لا واجب مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب المقدور عليه ده أنواع، المقدور على فعله هذا أنواع، فأحيانا لا يكون مقصودا في نفسه وإنما هو وسيلة إلى المقصود، فبسقوط المقصود تسقط تلك الوسيلة، فهذا لا يؤمر به. إيه معنى الصورة دي؟ وشخص حج أو اعتمر عليه حلقة أو تقصير، صح؟ إما أن يحلق أو يقصر، طب ما فيش شعر في رأسه خالص، فهل يجب عليه إمرار الموسى؟ لازم نجيب الموسى ويمررها عليه على الدماغ وأصلا ما فيش شعر. فهناك من يوجب ذلك، يقول لي يمشي على الموضوع على الموضع، في يقول هو إيه الفائدة من إمرار الموسى أصلا؟ إن طلع حاجة معاه في الطريق، طب هو ما فيش أصلا مقصود، لا يوجد شعر، فهل إمرار الموسى مقصود لذاته ولا مقصود لغيره؟ مقصود للحلق، والتقصير، وليس هذا الموجود. إذا ما الفائدة من هذه الوسيلة؟ أو لا تجد، نقول لا تجد. لذلك الذي عليه الجماهير أنه مستحب وليس بواجب، يقولون يستحب إمرار الموسك ليس بواجب، بل بعضهم حكاه اتفاقا أنه لا يجب، لأنه المقصود الأساسي وهو الحلق غير إيه؟ أو الشعر غير موجود. كذلك أيضا في القراء، لو أن شخص لا يقدر على قراءة الفاتحة، إذا قلنا بأنه عند عدم القدرة على قراءة الفاتحة تسقط عنه، وإلا فمسألة عدم قراءة الفاتحة فيها كلام، نقول يلجأ إلى التسبيح والذكر وما إلى ذلك. لكن لو قلنا بهذا التصور، تحريك الشفتين بالقراءة تابع للقراءة، يعني إيه الفرق بين القراءة وغيرها؟ يعني لو واحد قرأ، أراد أن يقرأ القرآن فمرر الفاتحة على ذهنه، هل هذا قارئ؟ ليس بقارئ، يعني هو كده أنا كده مريت على الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين حد فيه كده أنا قرأت، ما قرأتش. لكن لو قلت أنا كده بقرأ حتى وإن كنت لا تسمعني، لذلك الصحيح أنه لا يشترط في القراءة إسماع الغيب، واختلف في إسماع النفس، وبعضهم يقول أيضا لا يشترط، المهم أن يكون فيه تحريك للسان حقيقي، أن فيه لفظ يخرج. طيب هو ما فيش قراءة، لو سقطت القراءة يجب عليه التحريك؟ يعني يحرك شوية عشان هو ده مكانه، والذي غير مقصودة لذاته غير مقصودة لذاته، يبقى دي صورة من الصور، إن يكون المقدور عليه غير مقصود لذاته وإنه مقصود للعبادة. طيب هناك من الواجبات نوع آخر، ما يجب تبعا لغيره، تابع لغيره، ما هو واجب تبعا لإيه؟ لغيره. زي إذا صور، منها أن يكون تابعا لغيره على جهة التكميل والتتميم للعبادة، يبقى الصورة الثانية ما وجب تابع تبعا لغيره. الأولان كنا نقول مش مقصود أصلا، ده هو بيجي، لكن ده مقصود، بس مقصود بالتبعية، ده الفرق، إن تاني غير مقصود أصلا لكن هو يأتي، يعني يتوافق مع أصل العبادة، ده مقصود بس بالتبعية. يعني الأصل من فاته الوقوف بعرفة فلا حج له، طب كان قد أحرم يحولها إلى عمرة، يعني واحد أحرم بالحج وبعدين جه فاته عرفة، يبقى يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، خلاص أتى بعمرة خلاص ما فيش حج، فاته عرفة. طب هو يرمي الجمار، يرمي الجمار ويبيد منه، هو فاته شيء بس لسه بقيت هو الواجبات التانية يقدر يجيبها، قالوا هذا تابع، لأنه الآن وزافته الركن الأقوى ففات ذلك فلا يلزمه هذا، لذلك يكفي أن يطوف ويسعى ويقصر ويحلق ولا حاجة إلى رمي الجمار أو إلى المبيت، فيسقط عنه ذلك. طيب ما كان وجوبه احتياطا، اللي هو تابع للغير، كان وجوبه على سبيل الاحتياط، مثل غسل جزء من العضد مع المرفقين للتأكد من غسل المرفقين، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الإيه؟ إلى المرافق. طب أنت عشان تتأكد إن المرفق اتغسل بتجيب جزء بتشرع في العضد، صح؟ بتتأكد إنك أنت غسلت الرجلين بتشرع في الساق، استدلوا عليها بإيه؟ بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنك أنت عشان تتأكد من إتمام الواجب تأتي بإيه؟ بما لا يتم تحقق الواجب إلا به. طب واحد قطعت يده إلى المرفقين أو قطعت رجله إلى الكعبين، نقول له اغسل بقى شوية اللي هم فوق المرفقين اللي كانوا يبقوا يتغسلوا مع المرفقين، هل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه، لأن هذا تابع لغيره، وإنما وجب على سبيل الاحتياط أصلا، ليس مستقلا بذاته، فلا يجب، يبقى مش داخل معانا في القاعدة. احنا بنذكر هذا، والعلماء ذكروا هذا الكلام ليه؟ من أجل إخراج ما لا يدخل في القاعدة أصلا، لأنه قد يتوهم إن الميسور لا يصل معصود بإطلاق، لا هذا بقيود. طيب أيضا من هذه الأقسام ما كان جزءا من العبادة لكنه في نفسه ليس بعبادة، ما لا يتعبد به في نفسه وإنما هو جزء من العبادة، وده له مثال شهير أو معروف، الرجل الذي لا يقوى على الصيام إلى المغرب من الشيخ الكبير والمرأة العجوز أو المريض، لكنه يقدر على صيام جزء من اليوم. يعني واحد رجل كبير يقدرش يصوم للمغرب، لكن لك أنا ممكن أصوم للظهر، أنا آخر الظهر بعد كده خلاص محتاج أخذ بقى علاج وأدوية لابد أفطر، فهو يقول لك خلاص أنا أصوم واجب عليه الصيام لغاية ما يجي ياخد الحقنة، ولا هو كده صيامه منتهك، ما هو مش هيبقى صائم ظهر ولا عصر مش صائم، هل نلزمه بالصوم إلى الظهر ولا لا نلزمه بالصوم أصلا؟ لا نلزمه بالصوم، لأن هذا الجزء من العبادة ليس بعبادة في نفسه، ما عندناش اسمها عبادة صيام يوم لغاية الظهر، ده مش معتبر عندنا، في فرق بينه وبين ان انا اعلم الصبيان ان انا اعلم الصبي ان يصوم لغايه، ده مساله اخرى، لكن لما اتكلم عن التعبد هو كده انا اعتبر الولد صام، يعني انت لما صام لغايه الظهر او العصر كده صام ما صامش، اتكلم على صوم على عباده معتد بها شرع. ما كان جزءا من العباده وهو عبادة في ذاته. وهو عبادة في، وهذا هو المقصود هنا أصالة. زي ما قلت واحد لا يستطيع القيام لكن يستطيع القراءة، أو لا يستطيع القراءة ويستطيع القيام، أو لا يستطيع القيام ويستطيع القعود، والقعود يتعبد به أيضا في مواضع من الصلاة، أو هو يصار إليه لأنه بدل، يبقى فرق بين ما كان عبادة في نفسه وجزء من عبادة وكذلك في نفسه عبادة، لأنه ركن القيام معه القراءة، أو ما كان له بدل ويمكن الإتيان ببدله، فحينئذ نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، وحينئذ تتأتى هذه القاعدة التي معنا. إذن القاعدة لها فقه، فليس في كل الأحوال نقول إذا سقط الكل لم يسقط البعض، وإنما نقول أحيانا وأحيانا على حسب نوعية هذا الإيه البعض، والله أعلم. نعم. Thank you. نعم. القاعدة 41 يقول: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد، إذا كان المقصود واحدا. هذه القاعدة يقال لها قاعدة التداخل، التداخل بين الأحكام، وهي في الحقيقة ليست خاصة بالعبادات، إلا إذا فهمنا أن المقصود بالعبادة هنا ما هو من قبيل الشرع اللي هو المسمى العام للعبادة، لأنها تدخل في أبواب كثيرة، فالتداخل يكون في الأحكام الفقهية عموما، فيدخل في العبادات ويدخل في المعاملات، يدخل في الحدود، يدخل في الأيمان وغير ذلك. فتخصيص الشيخ ذلك بعبادتين إما أن يحمل على العبادة بالمفهوم العام للعبادة فيدخل فيها الأبواب الأخرى، أو أن يقال الأولى التعميم. لذلك عبارة بعض الفقهاء عبارة تعميم، فمثلا السيوطي في الأشباه والنظائر قال: إذا اجتمع أمران، ما قالش عبادتان، إذا اجتمع إيه؟ أمران، يبقى أي أمرين دخل فيها عبادتين، معاملتين، دخل فيها الأبواب الأخرى. من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر. لكن التعبير بالعبادتين ده تعبير ابن رجب، فابن رجب قال: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، ليست مفعولة، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. قاعدة التداخل قاعدة عظيمة جدا ويحتاج إليها، ولذلك هي مندرجة تحت المشقة تجلب التيسير، ولذلك لما تكلمنا هناك عن أسباب التخفيف وقلنا إن أسباب التخفيف على ما ذكر السيوطي 7، فيمكن أن نزيد هذا ونقول من أسباب التخفيف ما يجري، أو من صور أنواع التخفيف، إن من أنواع التخفيف ما يجري في تداخل الأحكام، في تداخل الأحكام. المسألة لها صور كثيرة جدا، يعني مثلا شخص دخل المسجد، هل يمكن أن يجمع بين تحية المسجد والسنة الراتبة فيدخل السنة الراتبة في تحية المسجد؟ ده معنى التداخل. هل له أن يدخل ذلك مع الفريضة؟ ده تداخل. هل يمكن أن يصوم، أن يدخل صوم على صوم، كأن يصوم الاثنين الموافق لعرفة وينوي عرفة صيام عرفة وصوم الاثنين؟ هل يمكن أن يدخل واجب على مستحب ينوي القضاء ومع القضاء ينوي التطوع؟ إن يصوم الاثنين وبنية القضاء، أو يصوم يوم عرفة وبنية القضاء من عليم رمضان، ده من باب التداخل. هل لو أن شخصا عنده مولود وأراد أن يعق عنه في وقت الأضحية، هل يمكن أن يدخل العقيقة على الأضحية فينوي الأضحية والعقيقة؟ أبواب كثيرة جدا في هذه المسألة. لذلك باب التداخل في الأحكام كلام طويل لا يكفي الكلام فيه الآن، لكن أيضا في الأسبوع المقبل بإذن الله نكمل الحديث عن القاعدة. لكن كتمهيد بالنسبة للتداخل، ما معنى التداخل؟ يعني الأول تصور التداخل في الأحكام، ما تصور القاعدة؟ التداخل يمكن أن يعرف كما عرفه بعض الباحثين اجتماع مخصوص، اجتماع مخصوص لحكمين شرعيين مخصوصين، والاكتفاء بواحد منهما على سبيل التخيير غالبا، مع حصول ثوابهما معا أو ثواب واحد منهما، مع حصول ثوابهما معا أو ثواب واحد منهم. اجتماع مخصوص، لأن التدخل هي إمتى؟ لما يكون في اجتماع، لكن لو ما فيش اجتماع خلاص، يبقى في اجتماع وتكرار وتداخل، يبقى التدخل بيجي فين؟ إن في تكرار، في اجتماع، لكن لو ما فيش اجتماع خلاص. فمثلا اجتماع يعني ايه؟ يعني أنت لو صليت تحية المسجد، لو أنت صليت سنة الفجر في البيت وجيت المسجد، أنت محتاج تجمع سنة الفجر مع تحية المسجد؟ وأنت أصلا صليتها في البيت، يعني وأنت بتصلي في البيت سنة الفجر تقول هجمع معها تحية المسجد؟ هو أنت أصلا ما جيتش المسجد لسه؟ يبقى ما جاتش صورة التداخل، ما فيش اجتماع. التكرر إن في عملين، لكن لو أنت هتعمل عمل واحد خلاص، يبقى صورة التداخل مش موجودة. يبقى اجتماع حكمين شرعيين مخصوص لحكمين شرعيين مخصوصين، والاكتفاء بواحد منهما. فإذا لم تكتفي بواحد منهما فلا تداخل. يعني أنت جبت ده وجبت ده، يبقى في تداخل؟ ما فيش تداخل. طب أيما هو، ما الأصل، التداخل أو عدم التداخل؟ عدم التداخل. يعني الأصل عدم التداخل، الأصل كل حكم مستقل، كل سبب ترتب عليه حكم يبقى الحكم مستقل عن الآخر، ده الأصل. ولذلك قال العز بن عبد السلام التداخل على خلاف الأصل، والأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب. ده كلام واضح في ذلك. يبقى الأصل التداخل على خلاف الإيه؟ الأصل. والأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب. وكذلك قال غير واحد كالقرافي في الفروق. لكن من الرفق بالعباد جاءت الإيه؟ جاءت مسألة التداخل. ولذلك شرع التداخل في بعض الأمور من باب التخفيف والتيسير، والمقر في قلب التشديد أيضا والتخفيف. قال أجمعت الأمة على التداخل في الجملة رفقا بالعباد. أجمعت الأمة على التداخل، أجمعت الأمة على التداخل في الجملة رفقا بالعباد، من باب التيسير على العباد. المقري بتجديد القاف، بعضهم يقولها بالايه؟ بالتخفيف. اي نعم. طيب ايما افضل، الافضل التداخل ولا عدم التداخل؟ قد يبدو ان الافضل عدم التداخل وده الاصل، لكن احيانا يكون التداخل افضل. لكن الأصل في الجملة إن عدم التدخل أولى. فمثلا الذي يؤخر طواف الإفاضة من أجل أن يطوف مع طواف الوداع، ده أفضل ولا الذي يفرض طواف الإفاضة ويفرض طواف الوداع؟ الذي يفرض كل منهما، لأنه زيادة عمل وزيادة تقرب إلى الله، يبقى الأجر أعظم، الأجر أعظم. لكن لو إحنا قلنا مثلا أنا لا، بس دي قضية ثانية، أنا بتكلم أمس في المتفقة، يعني الأمور اللي هي أمورها واضحة، مسائل اللي فيها تنازع أتكلم فيها. فإذا دي صور إنه أحيانا يكون هذا إيه أفضل من ذاك. لكن الآن دخلت الفريضة عليك، يعني أقيمت الصلاة، الأفضل إنك أنت تفرد تحية المسجد ولا هي تدخل أصلا في الفريضة؟ هتدخل في الفريضة، ولذلك تسقط عنك تحية المسجد، ولا تطالب بعد صلاة الفريضة بأن تحيي المسجد، خلاص انتهت القضية. واضح الأذان؟ طيب خلاص، عموما ممكن نبدأ بالقاعدة من في الدرس المقبل بإذن الله، وفقنا الله وإياكم، يحب الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.